قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 48 بعنوان إنهم يكذبون، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. ما قبل المهرجان. هذه أيام غير مسبوقة هنا في أدماو. أنت تعرف أننا لا نرى هذه الأشياء في أنجوانديل، فالحياة رتيبة مملة. لو كنت قد نسيت فأنا أذكرك أن أنجوانديري هي عاصمة إقليم أدماو. فجأة يتبدل هذا كله ويصير الكل متحمسين يفركون أيديهم في شغف وترقب. لا أقصد أننا معشر الأجانب كنا متحمسين، لكن الوطنيين كانوا كذلك، وبدأ أن وتيرة الحياة الثابتة في وحدة سفاري قد بدأت تتغير. كان هذا هو مهرجان فنون الفلاني، وقد تحدد لإقامته أسبوعان من الآن. لم أحدثك كثيرا عن الفلاني إلا في حكايات معدودة، وإنما حكيت لك غالبا عن قبائل الكيكويو. الفلاني هم قبائل رعوية تحتل مساحة هائلة من غرب أفريقيا، لهم عادات وثقافات، لهذا أقيم هذا المهرجان، وبالطبع هناك تواجد كبير لليونسكو. سوف يتضمن المهرجان عروضا بالخيول ورقصات شعبية، معارض للطعام الفلاني، عروض أزياء، أمسيات أدبية، بل إنهم يتحدثون عن مسابقة ملكات جمال كذلك. للفلاني أسماء أخرى كثيرة، لعلك سمعت لفظة الهوسة أو الولف. هل تذكر العبيد المقيدين في قبو السفينة في مسلسل الجذور؟ وهم ينادون بعضهم، من منكم وولف ومن منكم ماندانكا. هناك كذلك مصطلح الفلاتة المعروف في الأقطار العربية، والذي يبدو أنه مقصور على الفلاني الذين هاجروا للسودان، ويقال إنهم أحفاد عقبة بن نافع. هذا موضوع معقد على كل حال وليس مجاله هنا، لكن الفلاني هم أول قبائل اعتنقت الإسلام في غرب أفريقيا. الفلاني مجموعة كبيرة جدا، والمساحة التي يغطونها في أفريقيا تعادل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن بعضهم موجود في مصر، لكنهم في النهاية يشكلون أقلية في كل بلد يوجدون فيه. فكر في الصينيين المتناثرين في العالم، كل ما كان فيه صينيون لكنهم دائما أقلية حيث وجدوا. من الفلاني جاء أول رئيس جمهورية للكاميرون وهو أحمد أهيديغو، ومنهم جاء عيسى حياتو الذي تعرف أنت جيدا لو كنت كرويا، إنه رئيس اتحاد الكرة الأفريقية. لا أحب عادات الفلاني ولا أعرفها، لكني أؤمن بأنه لابد من جهة دولية تحافظ على هذا التراث الثقافي وتسجله. هناك قبائل كاملة انقرضت فلم نعد نعرف كيف كانت. لو كانت عدسة ناشونال جيوغرافيكس موجودة أيام أعياد باخوس أو أيام المحمل الذاهب للكعبة أول مرة، أو في احتفالات المايا الدينية، أو مع دهشة القاهرة لرؤية طيران المنطاد الذي صممه علماء الحملة الفرنسية، لقد فقدنا كنوزا للأبد، وعلينا أن نحتفظ بما بقي في أيدينا. كنت أعرف أن الأيام القادمة تحمل لنا الكثير من العمل في سفاري. المسؤوليات كثيرة على وزارة الصحة الكاميرونية، ولابد أن يصيبنا رذاذ من هذا العمل الكثير. كانت الحياة تمضي هادئة باسمة، لا شيء يحدث، العمل في العيادات، الحشود التي تنتظر دورها، الجولات الميدانية، التطعيم وحملات حصر الملاريا وكلا أزار. فقط عندما تنتهي ساعات العمل أفر إلى بيتنا الصغير حيث سارة الصغيرة الحسناء تنتظرني. عندها أتحول إلى أبله، أطلق صياحات القردة وأرسم تعبيرات مضحكة بوجهي هناك في الضوء الخافت فوق فراشها، وقد نشرت فوقها قطعة من التل لتلعب دور الناموسية، تنظر للسقف وتقرقر وتلعب الهواء بقدميها ويديها. عندما ترتمي جوارها تشعر بأن كل همومك قد غسلت، تشعر بأنك طفل رضيع مثلها. كثيرا ما يغيب المرء عن الوجود وهو بجوارها. أصحو بعد دقائق لأشعر بأنام البرنادت تعتصر شعري لأصحو. كل شيء يخص سارة رائع ساحر رطيب، لكن لدي هاجسا مزمنا أن أكون قد حملت لها وباء مرعبا من تلك الأوبئة التي أتعامل معها طيلة اليوم. ثم أقول لنفسي إن الستير موجود، سوف تكبر وتتحمل كل هذه البكتيريا والفيروسات والفطريات والريكتسيا ووحيدة الخلية وتكتسب مناعة ممتازة. كنت مغمض العينين جوار سارة وأنا أحلم بأنني في عالم مخملي ناعم بعيد، عندما همس برنادت وهي تمرر أناملها في شعري. هل أبلغوك بموضوع الانتداب؟ انتداب. سكبت دلوا من الماء المثلج فوق السرخاء ونهضت مذعورا. كلمة انتداب تسبب لي حساسية فائقة. جو السيارات اللاندروفر والقبائل ووحوش الغاب والساحرات الشريرات و... لا أريد، أنا أتقدم في العمر وقد صرت أحب الدعة والهدوء. لم أعد أتحمل القبائل الراغبة في قطع رأسي. قالت وقد فهمت مدى ذعري، ليس انتدابا بالمعنى الحرفي، لنقل إنها قوافل طبية للقرى القريبة، عمل روتيني بحت قبل المهرجان. لويس الرابع عشر قد وافق على ذلك وهو يأمل أن ينال حظوة لدى وزارة الصحة الكاميرونية بهذا التعاون. لويس الرابع عشر هو بارتليه طبعا، ومعه الفهرر باركر. قلت في غيظ، وطبعا أنا وأنت العاملان المشتركان في كل هذه الحملات. قالت، هذه المرة أنت فقط يريدونني هنا. نظرت لسارة النائمة وعرفت أننا وقعنا في الفخ. لن أستطيع التملص، سوف أركب الهليكوبتر أو اللاندروفر وتتحطم عظامي طيلة الطريق، ثم أكل الكثافة وأنام في أكواخ قذرة. هناك وجبة لعينة أحاول الفرار منها منذ جئت إلى الكاميرون، اسمها الندولية، جمبري مع عجينة فول سوداني مع جلد خنزير. لا أريد أن يقدموها لي وأنا لا أعرف ما هي. أكل طبعا، ثم يقولون لي إن هذا هو الندولية. لا بأس، سأحاول أن أكون سعيدا. طريقة النجاح في الحياة هي أن يغمروك في بركة من القطران فتقنع نفسك أنك كنت في حاجة لذلك فعلا. لم أواصل هذه الأفكار على كل حال لأن رأسي تهاوى من فرط التعب. نسيت أن أقول أن هناك عاملا مشتركا آخر في الحملات، بودرجة المترجم المعتمد للوحدة، لا يحمل أي شهادة ترجمة لكنه نال هذه الوظيفة بسياسة الأمر الواقع. يجيد الفرنسية نوعا ما لكنه يجيد معظم لغات القبائل، وبالطبع لغة الفولفود التي يتكلمها الفلاني. هكذا وجدت نفسي في سيارة سفاري اللاندروفر التي تحمل شعار الرأس الإفريقي المميز، ومعي بودرجة وطبيبان آخران وممرضتان. وبالطبع ابتلعت كمية هائلة من التراب ولم تعد عظمة سليمة في جسدي. هناك سيارة أخرى تتبعنا تحمل بعض الأدوية. بعد 3 ساعات وصلنا لأولى القرى التي سيتم مسحها، وهي قرية تدعى هاكيلي، أغلب من بها فلاني، معنى الاسم العقل، ولا شك أن له جذورا عربية. كانت أكواخ هؤلاء القوم تشبه قبة المسجد، يطلقون عليها اسم بوكارو، ويغطونها بالحصر وبقماش أحمر مميز. هذه أكواخ سهلة جدا في فكها وإقامتها، مما يناسب جدا المجتمعات البدائية، وكانوا ينتظروننا ورحبوا بنا. ملامح هؤلاء القوم جميلة دقيقة، بشرتهم فاتحة اللون. إن علم الأنثروبولوجي شديد التعقيد فعلا، لابد من دراسات مدققة لمعرفة من أين جاء هؤلاء. يدهن الرجال وجوههم بمادة صبغية تشبه الحبر، ولهذا تجد شفاههم سوداء، وهم يلفون رؤوسهم بما يشبه الحجاب، لهذا يذكرونك أحيانا بقبائل الطوارق أو التابو. على الوجه تلك الندوب الطولية التي تم صنعها بالسكين وهم أطفال، هذه علامة قبلية مهمة لا يستغنون عنها أبدا. ومعظمهم يحملون العصي، يريحون العصا على كتفهم كما يفعل السقاء عندنا في مصر. النساء يخضبن أكفهن بكثير من الحنة ويضفرن القواقع في شعورهن. الحقيقة أنهن جميلات فعلا. بدأنا العمل، فحص من يطلب العون، تضميد الجروح، بعض الجراحات الصغرى، يوم روتيني عادي جدا. يقدمون لك هنا الكثير من اللبن، اللبن طيلة الوقت، ويطلقون عليه اسم كوسام، وهناك نوع من الزبد مشتق منه اسمه كيتوجول. حاولت ألا أشرب لأنني أعرف أنه بالتأكيد لبن لم يتم غليه، فهو مزرعة ممتازة للدرن والبروسيلا، لكن بالطبع لا يمكنك أن تمتنع متى راق لك هذا، سوف يعتبرونها إهانة، لهذا تشرب وأنت ترتجف ذعرا مما سوف يحدث. على الأقل ليس هذا ندلية. الرحالة الذين زاروا قبائل المركز اضطروا لشرب المادة المسكرة التي يشربها هؤلاء، وهي عبارة عن جذور تمضغها العجائز ثم يبصقنها ويضفن لها الماء. إنني أرتجف من الفكرة وأحمد الله أن الأمر لا يتجاوز اللبن غير المغلي هنا. الناس هنا مهذبون أقرب للرقي. هناك منظومة أخلاق يطلقون عليها بولاكو، تتكون من الصبر والشجاعة والكبرياء. البولاكو هي الشيء الذي يميز الفلاني ويفخرون به. من يخالف هذه المنظومة يدعى سمتا، ومعناها أنه جلب العار على نفسه. اقترب الغروب فجاء أحد الرعاة يطلب منا أن نرى زوجته. من الواضح من منظره ومن لهفته ومن عدم قدرة المرأة على المجيء لنا أن الأمور سيئة جدا. هكذا نهضت أنا وبودرجة ومعنا ممرضة أفريقية وحملت حقيبتي، ورحنا نجد السير وراء الرجل طويل الساقين واسع الخطى. هناك كان ذلك الكوخ بسيط قذر، وعندما وقفنا على الباب فر فأران مذعورين. خطونا إلى الداخل في حذر، فقد صارت الرؤية صعبة فعلا، وبدأ كأن الرائحة الكريهة تمنع الرؤية. فوجدنا حصير على الأرض، هناك امرأة راقدة وحولها بقعة دم كبيرة. 2. حالة غامضة. كانت المرأة تموت، لا شك في هذا، لا يجب أن تكون طبيبا كي تدرك ذلك. ركعت جوارها وتفحصت نبضها، سريع واهن، هذا متوقع مع هذا النزف. قال بودرجة بعد محاورة مع الزوج: منذ أسبوعين هذه هي الصورة. منذ أسبوعين كانت تشكو من ألم في الرأس وسعال وحمى. نظرت لعينيها الحمروين كجمرتي نار، لا يمكن تباين الصفراء في هذه الإضاءة اللعينة. أخرجت خافض اللسان والكشاف وفتحت شفتي المرأة المتقرحتين النازفتين، اللثة تنزف بشكل غير عادي، إنها تنتفض بقوة ولا أعرف السبب. رأيت قروحا عديدة على سقف الفم مع غشاء قذر. ماذا يحدث هنا؟ الكدمات تملأ الذراعين. هذه صورة تذكرني بالفشل الكبدي المتقدم، لكن لا، الوضع أعنف من هذا، العنق متصلب، هناك غالبا درجة من التهاب السحايا. هذا يعني أنني قد أستنشق الموت في هذه اللحظة بالذات. هناك رائحة كريهة تصدر من أنفاسها. قرأت عن التيفوس وأن المرضى تنبعث منهم رائحة فئران مميزة، لكن بالطبع لم أرى حالة التيفوس في حياتي. ثم إن التشخيص بالشم علم منقرض منذ أيام ليبمان وأوسلر وسواهما، لا أعتقد أنه التيفوس. كنت أفكر هنالك في الكوخ المظلم وقد أحاط بي نحو 5 من الفلان ملثمين عيونهم تشع نارا، حتى إنني كدت أختنق. لحظة بلحظة كنت أدرك أنه من المستحيل أن أصل لجواب بنفسي، القصة أكبر مني، لابد من مختبر يجري الفحوص اللازمة ويدرس تجلط الدم ويعد الصفائح ويبحث عن الفيروسات. الصورة كلها مريبة ومقلقة. تناولت الهاتف المحمول. الشبكة هنا في منتهى السوء، أنت تعرف القاعدة التي لا تفشل، متى أردت المحمول جدا فهو قطعة من البلاستيك بلا نفع. عندما يتهامس الولد طالب الثانوي مع فتاتي عن آخر أغنية سمعتها المطرب العاطفي مرسي حصيرة، لابد أن هناك مطربا بهذا الاسم طبعا، فالمحمول يعمل بكفاءة منقطعة النظير. لكن الخط بدأ يعمل، أسمع تشويشا لاسلكيا، لكن هناك جرسا. من طلبته؟ طبعا أرثر شيلبي، من سواه؟ الأستاذ الأمريكي الوسيم المتبختر. كلما قرأت لفظة فلامبوينت الأمريكية لم أرى في ذهني سوى شيلبي. لابد أنه الآن في بيته الفاخر ضمن وحدة سفاري، يجلس أمام الكمبيوتر يشاهد فيلما ويشرب الويسكي. حان الوقت كي ينهمك في بعض العمل. بعد قليل جاء صوته من بعيد: هلو. كنت ركعا على ركبتي في ظلام الكوخ جواري المريضة، ومن حولي الفلاني يترقبون. أخبرته أنني علاء وأنني أتكلم من إحدى قرى الفلاني، هناك مريضة في حالة سيئة. قال بطريقته الأمريكية المزحة: من منهن ليست كذلك؟ قلت: بل هي في حالة سيئة جدا، أعتقد والله أعلم أنها حمى نزفية. توقف قليلا، لا أراه لكني شعرت بعنقه يتوتر وشعر رأسه الأشيب ينتصب. لابد أنه رفع الكأس وراح يفكر قبل أن يرشف رشفة، ثم قال: بحق السماء هذا كلام خطير. قلت: لا أرى احتمالا آخر. قال في ضيق: علاء، أنت تعرف عشرات الأمراض التي تجعل المريض ينزف من كل الفتحات، أنت تعرف الفشل الكبدي والتجلط المنتشر داخل الأوعية، تعرف التيفوس، تعرف مرض فايل، تعرف الحمى الصفراء، أنت تثب لاستنتاجات غريبة بسرعة البرق. تصاعد الدم لرأسي من الغيظ. سيدي، هل هذه الاحتمالات التي تقولها مطمئنة؟ حمى صفراء وتيفوس؟ لابد أنني سأدخل القبر خلال أسبوع، ما أريد هو نقل هذه الحالة إلى مركز متخصص أو إلى وحدة سفاري. قال: سوف ندرس الأمر. قلت: بيني وبينك سيدي، أريد الإبلاغ عن حالة إيبولا، أنت تعرف معنى هذا. انفجرت سماعات المحمول بعبارات الدهشة والسباب مع الكثير من جاش أو ماي جاد، ثم قال ضاغطا على كلامه: هذا كلام خطير ولا يلقى جزافا، على كل حال ليس الصبر من طباع الإيبولا. كنت ستجد هذه المرأة ميتة منذ 10 أيام، وكنت ستخطو فوق 100 الجثث كي تصل للكوخ. قلت: إذن. قال: هل وجدت شيئا مريبا؟ هل منقراض أو بعوض؟ نظرت لفأر يهبط فوق إحدى دعامات السقف وقلت: الكثير من الفئران، هل تفكر في الطاعون؟ قال: هذه ليست صورة طاعون، كنت ستجد الفئران ميتة، وكنت ستجد مصابين كثيرين أو موتى. ثم رشف رشفة من الكأس، سمعت الصوت بوضوح، ثم قال: نحن على الأرجح نتكلم عن حمى نزفية، لكن ليست إيبولا ولا ماربيرج. اقترح أن... ثم تشوش الخط تماما، فأطلقت صبة ووضعت الجهاز في جيبي. قلت لبودرجة: قل لهذا الراعي أننا سوف ننقل زوجته لحدة سفاري حالا، من المحتمل أن هذا وباء. بسق بودرجة ومسح البسق على الغبار بصندله وقال: سوف نموت يا دكتور، لقد أصبنا بالعدوى. قالها بلا مبالاة، كأنه يؤدي واجبا أو كأنه يتكلم عن شخص آخر سوانا. لقد علمت السنون بودرجة أنه لا شيء يهم، يمرض، يصحو، يموت، كل الأشياء تتساوى في النهاية، لا يوجد ما يستحق الضجيج. ترجم الكلام للراعي الذي أخذ يراقبنا بعينين جاحظتين، وازداد وجهه تصلبا وخشونة، ثم قال ببساطة: لا، لن أسمح بهذا، امرأتي لن تغادر البيت، سنعالجها هنا. طبعا لم أفهم ما قال، لكن تعبيرات الوجه لغة دولية فعلا. لقد وصلتني العبارة مترجمة واضحة قبل حتى أن يترجمها بودرجة، وقد حاول بودرجة أن يقنعه بلا جدوى. هكذا عرفت أننا سنرحل من دونها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لا بد من عودة فريق طبي لفحصها، ربما يرغمون الراعي على نقلها للمستشفى كذلك، لكن في الوقت الحالي لا أستطيع أن أفعل شيئا، فأنا لا أملك سلطة تنفيذية. هكذا قمت بتعليق محلول وريدي من الدكستروز للمرأة، ووضعت فيه بعض الفيتامين كي والعقاقير التي تساعد على التجلط، وقد قضيت وقتا لعينا في محاولة البحث عن وريد لها في الضوء الخافت على ضوء كشاف. كل وريد ينفجر عندما تلمسه الإبرة، كأننا نتعامل مع بالونات أطفال. لا أتوقع أن تكون حية في الصباح، لكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ كان الليل قد غمر القرية بعباءته عندما غادرنا الكوخ، وكانت سيارة سفاري تنتظر كأنها سفينة فضاء سوف تخرجنا من هذا الكابوس. مشينا نحوها في شغف، واتخذت مقعدي جوار النافذة وأرحت خدي للزجاج البارد. 3 ساعات في العودة، ثم 3 ساعات أخرى لقرية ثانية غدا، سوف يقتلني إرهاق هذه الفترة. راحت السيارة تترجرج وتهتز. هنا حدث شيء غريب، لا أعرف هل الفكرة هي التي جعلتني أتذكر إيقاع الأغنية، أم أنني تذكرت الأغنية على سبيل الإلهام وجاء الجواب. لا أؤمن بالصدف لهذه الدرجة، على الأرجح كان اسم المرض في ذهني طيلة الوقت، ثم قام عقلي الباطن بتذكيري بالأغنية على سبيل ألعاب اللاشعور الخبيثة. كانت هناك أغنية قديمة للفنانة الشعبية المرحة ليلى نظمي تقول: أبو لاسة حرير ابن الحتة يفوت من تحت الساعة 6. هل تجد بربك سببا يبرر أن أتذكر هذه الأغنية ليلا في سيارة لاندروفر تشق طريقا وعيرا في إقليم أدماو، وبعد سماعي لها ب30 عاما؟ لكن الجواب كان في الأغنية: حميات نزفية معدودة توجد في غرب أفريقيا، هذه ليست إيبولا ولا ماربورغ، نحن نتكلم عن حمى لاسا، أبو لاسا حرير ابن الحتة. 3. حمى لاسا. حمى لاسا النزفية مرض مرعب، لكنه لم يوصف في الكاميرون من قبل على قدر علمي. إنه موجود في غرب أفريقيا كله، بل هو متوطن هناك ويقتل 6000 شخص كل عام. عندما تذكر كلمة سيراليون فأنت تتكلم عن حمى لاسا، بعد هذا تأتي نيجيريا، حتى اسم لاسا نفسه مشتق من اسم بلدة في نيجيريا، حيث وصف المرض أول مرة عام 1969. المرض يفرز في بول الفئران، الفئران تتبول فوق الحبوب والتراب، يصاب المرء بالفيروس من استنشاق أو التهام هذه الأشياء، لكن التعامل مع المرضى كذلك يمكن أن ينقل لك العدوى. مرض خطير هو، تذكر أن 5 المرضى يموتون. أرمق الليل والسواد المتجانس خارج النافذة، الخواطر تتداعى في ذهني: أبو لاسة حرير ابن الحتة يفوت من تحت الساعة 6، عاشق ماشي يتأمع وقلبي في غرام مولع. تقولها في دلال، تقولها في شقاوة وغنج. لم يبتعد شيلبي كثيرا عن الحقيقة، لقد خمن القصة وهناك في بيته يحتسي الشراب. من الواضح أننا دسنا على فتيل ملتهب. لو كان ظني صحيحا فلسوف تكون الفترة القادمة كابوسا. الأسوأ أنني قد ألقى نهايتي قريبا جدا. لا أحب الحميات النزفية وأعتقد أنك متفق معي، لكني استنشقت أنفاس تلك المرأة وشربت لبن هؤلاء القوم. أرمق الليل والسواد المتجانس خارج زجاج النافذة، أرمق الأحراش البعيدة وأتذكر كان اسمه أنيرو كونتي. هل سمعت بهذا الاسم؟ هل تعرف من هو؟ هكذا الأبطال الحقيقيون الذين لا يحمل اسمهم بريق أسماء لاعبي الكرة أو الممثلين. طبيب سيرليون العظيم الباسل الذي نظر حياته لدراسة حمى لاسا التي تقتل شعبه وحده وبلا إمكانيات، وسط نيران الحرب الأهلية حقق نتائج مذهلة وصار أهم خبير عالمي في حمى لاسا. أنت تعرف ما قام به إبراهيم مالك سامبا الذي سحق مرض عمل أنهار، تكلمت عنه من قبل. الآن نذكر بطلا عظيما آخر هو أنيرو كونتي، مع فرق مهم هو أنه مات بنفس المرض الذي عاش يكافحه. كان هناك أثناء الحرب الأهلية وقد فر كل الأطباء والمباني صارت خرابا، بينما يمشي المرتزقة في كل مكان يذبحون الناس، لكنه ظل هناك في مستشفى كينما. أنشأ أول غرفة لعزل مرضى لاسا في العالم، وظل يعمل وهو يلاحظ زيادة أعداد الفئران أثناء الحرب وبالتالي تفاقم وباء لاسا. ولنفس الأسباب التي كانت تجعل اللصوص يتوقفون عن السطو في حرب أكتوبر عام 1973 في مصر، لم يهاجم أي من المتقاتلين المستشفى. هناك حدود معينة لقسوة المرء وفظاعته، هناك خط قدسي حتى لدى أعتى النفوس. لم يؤذي أحد الطبيب لأنه بدا لهم قديسا يحرم أن تؤذيه. بعد الحرب سافر لدول كثيرة يحاضر ويعلم العالم كله أسرار هذا الفيروس اللعين. قابلت هذا الرجل العظيم المتواضع مرة واحدة عندما استضافته وحدة سفاري لمدة أسبوع ليحكي تجربته، وهي من المرات القليلة التي يغادر فيها سيراليون. كانت الحرب قد انتهت وقد جاء ليلقي بعض المحاضرات عن حمى لاسا. بالطبع كان في قبضة شيلبي وبارتليه وكل أساتذة الفيروسات في سفاري تماما، لهذا لم أستطع أن أنفرد به، وفي الوقت نفسه أنا مجرد ترس صغير في سفاري فلا يمكن أن يتذكرني. أنا أهم شخص في العالم بالنسبة لنفسي فقط، من الصعب أن ينساني الناس أو يتجاهلونني لأنني ببساطة أنا. لكنك تتعلم في كل مرة أن أحدا لا يلاحظك. لم أعرف أنني لن أراه أبدا بعد ذلك. كان في سيراليون يسحب الدم من ساعد مريضة بداء لاسا، فانزلقت الإبرة لتخترق يده. بعد أيام أصيب بداء لاسا اللعين ولم يستطع أحد أن ينقذه. مات بعد 20 يوما من وخزة الإبرة، وقد بكته سيراليون كلها، ولطم المرضى خدودهم لأنه لم يكن هناك كونتي آخر. لكن مرض لاسا بدأ يندحر في سيراليون ونيجيريا فعلا. أرمق الليل والسواد المتجانس خارج زجاج النافذة، أرمق الأحراش البعيدة وأتذكر أنيرو كونتي مات كمحارب، مات بيد الوباء الذي قضى عمره يكافحه. هذه ميتة شريفة فعلا. كانت هناك ميتة أخرى مشابهة في ذات الوقت، الطبيب الإيطالي كارلو أورباني الذي اكتشف داء سارس ومات به. ترى هل أتحمل أنا بدوري ميتة كهذه؟ لا أعرف، لا أحب كثيرا أن أموت وأنا أهذي وأنزف من كل فتحات جسدي. مددت يدي وتناولت الهاتف المحمول، هناك شبكة، لكني عجزت تماما عن طلب شيلبي ثانية لأخبره بالإلهام الشعري الذي وصلت له. يبدو أن الويسكي الذي شربه يعطل شبكة المحمول. طلبت رقما أعرفه، إنني أعرف شخصا مهما في وزارة الصحة هنا، دكتور نيزو موبيدا، أعتقد أنه سيرد على الهاتف حتما. بعد بضع رنات جاء صوت يسأل باللغة المحلية عمن هنالك، فرددت بالفرنسية. قلت له إنني علاء عبد العظيم من سفاري، يعرفني جيدا ويعرف الاسم. قلت له بلهجة جادة، أنا عائد من قرية من قرى الفلاني اسمها هاكيلي، أعتقد أن هناك حالة حمى نزفية، على الأرجح هي حمى لاسا. لا أملك سلطة تنفيذية، لكني أريد أن يرسلوا فريقا لتلك القرية ليساعدنا في عمل الغد. يبدو أن أبواب الجحيم سوف تنفتح، سألني بصوت قلق وما رأيهم في وحدة سفاري. قلت الاتصال صعب، شبكة المحمول لا تعمل فعلا. بحدة قال هذا اندفاع لا شك فيه، لا أحد يشخص حمالسة بهذه البساطة، لابد من مختبر. قلت أنتم لديكم المختبر ولديكم الجيش ولديكم الشرطة، يمكنكم الوصول لنتيجة سريعة، فلو كانت هذه حالة من لاسة فإنكم يجب أن تحاصروا القرية. قال بصوت غارق في الهموم والأفكار سنرى ما بوسعنا عمله، وأغلق الخط. أرمق الليل والسواد المتجانس خارج زجاج النافذة، أرمق الأحراش البعيدة وأتذكر حمى لاسة تستجيب بالتأكيد لعقار ريبافرين الوريدي بشرط أن يعطى في وقت مبكر. لم يكن أنيرو كونتين من المحظوظين الذين استجابوا لهذا العلاج. يعرف الأطباء هذه القاعدة الذهبية، وهي أن ما يصلح للمريض العادي البسيط لا يصلح للطبيب. يصاب الطفل العادي بالبرد فيشفى بعد يومين، بينما يصاب ابن الطبيب بالتهاب رئوي ويدخل العناية المركزة. الكتلة في ثدي المرأة العادية مجرد اختلال هرموني، بينما في ثدي الطبيبة هي شيء مقلق. غدا سيكون يوما مهما، لو وجدوا حالة أخرى فالويل قادم، وأنا عبقري. سوف أتذكر هذا وأنا ألفظ أنفاسي الأخيرة. سوف يطلقون اسمي على دورة مياه نقابة الأطباء. ولكن لماذا يقود السائق السيارة بهذا التهور؟ بودورك نائم والطبيبان يثرثران. يبدو أن قيادة الساعات الثلاث أثارت ملل السائق، وهو يحاول الانتهاء بأقصى سرعة. الطريق متعرجة كأنها في مدينة ملاهي، ومظلمة كقلب كافر، ووعرة كالمستقبل، أو مظلمة كالمستقبل، متعرجة كقلب كافر. أي شيء، أي شيء. توقف يا أحمق، قلتها بالعربية ثم بالفرنسية ثم بالإنجليزية ثم بالسواحلية، أنا الآن أعرف كلمات منها. لكن الأحمق كما قلنا أحمق، وقد ظل مندفعا، ومن مكان ما اندفعت شجرة مجنونة ثملة نحونا تحاول أن تحطمنا. لماذا لا تقود هذه الأشجار نفسها بحكمة؟ لماذا لا تتعلم القيادة أولا قبل أن تعرض حياة الأبرياء للخطر؟ أدار سائقنا مقوده بقوة ليتفادى الاصطدام، ويبدو أن قدمه ضغطت على الفرملة بينما كانت سرعته نحو 140 كيلومترا في الساعة. النتيجة هي أننا تحولنا إلى صاروخ. هذا ما أستطيع أن أحكيه الآن. 4. المد والجزر. لا أذكر سوى الهلع وذلك الشعور بانعدام الحيلة. نحن ننقلب على الأرجح، نحن نطير في الهواء، هناك من يصرخ وهناك من يتمسك بالمقعد. ليست هذه أول مرة لي، لابد أنني قضيت نصف وقتي في أفريقيا أطير في الهواء في سيارات تنقلب، لكن من الوارد جدا أن تكون هذه آخر مرة فعلا، بل هي كذلك. المشكلة هي أنني لا أجد الوقت الكافي لأنطق بالشهادتين. الظلام. الآن كنت أرى هذا الكادر المهزوز أمام عيني، مثلما يضعون قطعة زجاج مغطاة بالفازلين أمام عدسة الكاميرا في السينما ليوحوا بالحلم أو اقتراب فقدان الوعي. عرفت على الفور أنني أفيق من غيبوبة أو فقدان وعي. عقلي مشتت، لكن يمكن بسهولة أن أدرك أن هذا فراش مستشفى، وأن ذراعي مكسورة، وأن هناك محلولا وريديا يصب في وريد ذراعي الحرة. هذه سفاري، أعرف هذه الجدران وأعرف رائحة الجو. أنا في سفاري بيتي، بيتي الخانق متواضع الإمكانيات لكنه بيتي. ونظرت إلى اليمين فرأيت الرأس الصغير الأشقر، وقد وضعت العوينات وكانت تقرأ في كتيب صغير. تنحنحت وقلت بصوت مغلق أنا بخير. وضعت يدها على صدري في مودة ورأيت دمعة في عينيها. بالتأكيد كانت تعرف أنني بخير، لكنها كانت تخشى حدوث ارتجاج، وهو ما أظن أنه حدث. كان بسام يقف جوارها. هذا الفتى كتلة أعصاب ملتهبة كالعادة، وهو أسرع من يبكي أو يتشاجر أو يضرب، وكان يرقب استيقاظي وهو يرتجف. هتف حمدا لله على سلامتك يا أخي، كل من قلبت سيارة في أفريقيا كلها لابد أن تكون فيها. هذا صحيح فعلا، رأسي ثقيل جدا، ولعل هذا هو السبب أنني أخل بتوازن أي سيارة بهذا الرأس الثقيل. يا لهذا الصداع الكريه، ألعن شعور في العالم. عندما استطعت الجلوس كان طبيب الأمراض العصبية الكاميروني ويليام ميلاغا يقيس نبضي، ثم تفحص قاع العين وسألته وأنا أفتح عيني عن آخرها ليفحص الحدقة. بدرجة، قال في غيبوبة، ارتجاج شديد. قلت ها هل سيفيق؟ قال: على الأرجح هذا مؤكد، لا يوجد أذى في المخ حسب الأشعة المقطعية. قلت: وباقي الفريق والسائق؟ قال: كلهم بخير، كنت أنت الأضعف والأكثر حساسية في هذه القصة، لكن من الواضح أنك نجوت. القاعدة هي أن السائق المتهور الذي يسبب الحادث برعونته لا يحدث له شيء أبدا. لا أعرف السبب، كم من مرة قرأت عن رعونة سائق أدت لحدث مروع لقطار أو حافلة أطفال، وفي نهاية الخبر تقرأ: فر السائق، لابد أن يكون سليما جدا كقرد ليفر. نظرت لبرنادة الدامعة، ليس هذا المشهد جديدا، جربته مرارا. عدت أسأل: كم لبثت في هذه الغيبوبة؟ فكر الطبيب قليلا ثم قال: أنت لم تكن في غيبوبة بالضبط الآن، كنت نائما. القصة كلها حدثت منذ يومين، لقد أصبت بارتجاج دماغي وأعتقد أنك لا تذكر ما حدث بالضبط في تلك الفترة. سيناريوهات فقدان الذاكرة هذه. بالمزيد من السؤال، كنت أعرف أجزاء من القصة لكنها ظلت تتسرب من يدي، كلما أمسكت بجزء طار جزء آخر. من القسوة أن تحاول استيعاب قصة معقدة كهذه وأنت تشعر بأن في رأسك بركان وأنك موشك على القيء في كل لحظة. دوامات القيء، متى قرأت هذا التعبير العبقري؟ يلخص كل شيء فعلا. كنت على الشط في الأسكندرية وأنا طفل، وكنت ألبس خفا ثم وضعت على الرمال، جاء الموج وحمل فردة الخف مغطاة بالزبد وابتعد. صرخت وركضت لألحق به، هنا جاءت موجة أخرى وجذبت الفردة الثانية. هكذا عندما استرددت الفردة الأولى طارت الأخرى وسط الزبد. هكذا ألاحق هذه القصة بلا جدوى. السيارة انقلبت بين الأشجار، عندما استعاد وعيهم لم يجدوني في السيارة، وجدوا بدرجة في غيبوبة. بحثوا عني طويلا فلم يجدوني، جاءت هليكوبتر سفاري لإخلائهم. بعد يوم ونصف وجدوني فاقد الذاكرة مذهولا مكسور الذراع في بلدة قريبة من مكان الحادث، بلدة اسمها بليتول. عرفوا أنني من وحدة سفاري وقد اتصلوا بالسلطات الصحية التي جاءت، ثم تم إبلاغ سفاري كي تنقلني بالهليكوبتر إلى الوحدة. كل هذا حدث وأنا لا أعرف ولا أذكر، بالفعل يشبه الأمر الأفلام السينمائية. سوف يتضح أن لي زوجة وابنا في تلك البلدة، ربما كان اسمي مولونجا هناك كذلك، ربما كنت أعمل منقبا عن النحاس. كانت صحفة الطعام قد وصلت، هناك طبق عليه ما يشبه مهلبية الرز باللبن. دست برنادة الملعقة في الطبق ودستها في فمي وهي تقول شيئا يشبه هم يا جمل. سألته وأنا أمضغ: سارة؟ قالت: بخير طبعا، فيما عدا أنها كادت تفقد أباها. هذا مطمئن، لابد أنها في حضانة سفاري تعنى بها الممرضات وسط أطفال المرضى الآخرين. بالفعل هذا مطمئن، عندما تنجب طفلا بينما أمك أو حماتك ليست هنا فعليك أن تتحمل النتائج. لذيذة هذه المهلبية، من الصعب أن تحب طعاما في وحدة سفاري، لكن هذه المهلبية لذيذة. تذكرت ودماغي يدق كالطبل الكثير من اللبن، اللبن الذي يدعى كسام الزبد، لبن لم يتم غليه وكنت أشربه خائفا. ثم كان هناك وباء، تبا لهذا المخ الضبابي، المد يغمر الشط ثم ينحسر. القرية، رجال الفلاني بقبعاتهم المضلعة والندوب على وجوههم، امرأة تنزف، أبو لاسة حرير بن الحتة يفوت من تحت الساعة 6. انتفضت مذعورا وهتفت: القرية، حمى لاسة، ترى هل فات الأوان؟ 5. عم تتكلم؟ لم يفهم أحد بالطبع ما أتكلم عنه، أنت تعرف الظروف، رجل مصاب بارتجاج في المخ ويلف رأسه بالشاش ثم يفيق ليلتهم المهلبية ثم يصرخ حمى لاسة بلا مناسبة، هل تعرف ظروفا أفضل لتتهم شخصا بالجنون؟ دعك من أن محاولة المرء أن يبعد التهمة عن نفسه هي خير طريقة ليبدو مجنونا فعلا، تعرف هذا المشهد الخالد في الأفلام العربية، الضحية يكرر أنه ليس مخبولا بينما الطبيب يردد في صبر: طبعا طبعا ما أبدعك. توطئة لأن ينقض عليه ممرضان عملاقان يحملان قميص الكتفين. لكني رحت أكرر طلبي في حدة: دكتور شيلبي، لقد اتصلت به من تلك القرية وهو يعرف التفاصيل. قاموا بتهدئتي، حقنني دكتور ويليام بمهدئ ثم وعد بأن يطلب لي دكتور شيلبي، هو ليس موجودا الآن لكنهم سيجلبونه لي. غادروا جميعا الغرفة، بينما جلست برنادت على مقعد قريب وقالت لي بصوت منوم: حاول أن تغفو قليلا. هذا كلام فارغ، أغفو بينما هناك وباء لا سيوشك على أن يجتاح الكاميرون. سوف يبدأ من أنجا وانديري، ثم يزحف، ثم إلى تشاد والجابون، وسوف نمرح كثيرا. وجاء الصباح، رأيت يتسلل في خجل من وراء خصاص النافذة وادعا حنونا نظيفا لم يتسخ بعد. فتحت عيني وتثاءب، وقررت أن اليوم مناسب لأعود للعالم. ذراع مكسورة ليست مشكلة، سوف تبرأ، ما زلت حيا وهذا هو المهم. وكما كانت أمي تقول: ما دام العود موجود اللحم يجود، أي أن هناك حدا أدنى لوجود الكائن البشري، طالما أنت فوق هذا الحد فلا مشكلة، والمسألة مسألة وقت وتغذية، إنما تحت هذا الحد فأنت ميت. جاء الإفطار وجلست برنادة تراقبني وأنا آكل، طبعا ترفض الأكل وتزعم أنها تناولت طعامها مبكرا. قالت إن بارتليه زارني أمس بعد النوم. من هو بارتليه؟ تبا لهذا العقل المهتز المتذبذب. والجراح الإيطالي العظيم، ماذا كان اسمه؟ سبلاتزاني، ذلك الإسرائيلي الواخد طبيب العيون، سوف ينهكني التذكر فعلا. بعد ساعة وصل شيلبي، تذكرت بلا جهد. كان منتعشا كالمصيبة كعادته، ورائحة العطر الفاخر تفوح منه، وكان يرفع عويناته على مقدمة رأسه وسط الشعر الأشيب، وقد وضع يده في جيبي معطفه الأنيق. قال لي في مرح: أنت قد عدت لقواك أيها الشاب، هذا يسعدني فعلا. قلت له في لهفة: دكتور شيلبي، تلك الحالة التي حدثتك عنها هاتفيا في قرية الفلاني، قرية اسمها كيلي، قلت لك إنني أشك في أنها حمى نزفية. بدا حائرا بعد الشيء ثم قال: لا أذكر. قلت: حالة امرأة تنزف بلا توقف، قلت إنني أشك في أنها حالة لاسة، لكنك لم تقتنع، قلت إن هناك عشرات الأسباب الأخرى. نظر لي في ثبات بعينيه الشفافتين ثم هز رأسه في إصرار: لا أذكر شيئا كهذا، فقط انقطعت المكالمة، كنت تكلمني عن حالة سقيمة جدا، لكن بصراحة لا أذكر تفاصيل. لم أتوقع هذا، لا أحد ينسى مكالمة تخبره عن مريضة تنزف من كل فتحاتها، لا أحد ينسى بهذه السهولة، خاصة أن هذا كان منذ 3 أيام أو أقل. قلت في عصبية: أريد العودة إلى تلك القرية، لابد أن المرأة ماتت، ولربما انتشر الوباء. وضع يده على يدي وابتسم وقال: ليس الوقت مناسبا، أنت تمر بما بعد الارتجاج، أي أن حالتك خطرة فعلا، يجب أن تصبر يا بني. ثم نهض وحيا برنادت وانصرف. كنت أنا في حالة سيئة فعلا، لا أحد ينسى بهذه البساطة، هل أنا وحدي المتحمس صادق النية هنا؟ قلت لبرنادت أن تجلب لي هاتفي المحمول. قالت وهي تضحك: طبعا قد ضاع، تهشم، لا أحد يدري، عندما تنقلب بك سيارتك وتضيع وسط الأشجار فإن من الصعب أن تحافظ على هاتفك مهما كان غالي الثمن. قلت: ولكن علي أرقام مهمة. كانت هناك مكالمة أجريتها في الظلام قبل الحادث بلحظات، اتصلت بدكتور نوزوموبيتا في وزارة الصحة، قال لي إنه سيقوم بما يستطيع القيام به، لكن أين رقمه؟ كان مدونا في ذاكرة الهاتف. قلت لبرنادت: يجب أن تجدي رقم هاتف دكتور نوزوموبيتا وزارة الصحة الكاميرونية، هذا رجل يعرف القصة كاملة، اتصلت به قبل الحادث. أخرجت ورقة من جيبها ودونت الاسم ووعدت بأن تبحث عنه، ثم طلبت مني أن أستريح. لا، لن أستريح، أعرف نفسي عندما يتدفق الأدرينالين في عروقي لا يتلاشى بسهولة، عندها يستحيل النوم أو الأكل أو الاسترخاء، ضربات قلب سريعة ورغبة في الشجار وحدقة متسعة. تذكرت كذلك بدرجة كان معي أثناء فحص الزوجة المريضة، لا شك أنه، لكن بدرجة في غيبوبة ولا يمكن أن أطلب منه شيئا. قلت لبرنادت أن تجلب لي ثيابي، يجب أن أغادر هذا الفراش اللعين لأبدأ حياتي. 6. إنهم يكذبون. ها أنا ذا في وحدة سفاري من جديد، يرحبون بي في حرارة، يشكون على الهتاف لا يستطيع الموت أن يقهر ريتشارد لو كانوا قد رأوا فيلم صلاح الدين الأيوبي. معظم هؤلاء أصدقاء أعزاء، أحب وجوههم، حتى من أكرههم لهم مذاق خاص. كنت أمشي جوار برنادت، خطواتي متعثرة ثقيلة لكني أمشي، لا أعرف متى أستطيع الخلاص من جبيرة الذراع ولا متى أفك ضمادات الرأس، لابد أن أذهب لقسم العظام لا أعرف رأيهم، لكني قادر على العمل. هكذا توجهت لقسم العظام حيث كان طبيب أمريكي يدعى جاكوب، شاب ظريف وبيننا صداقة طويلة. أحضر الإشاعات وتفحصها وقال إن الأمور مطمئنة. جاءت برنادت بعدما أجرت بعض المكالمات، ثم عادت لي وقدمت ورقة صغيرة فيها بعض الأرقام وقالت: دكتور نيزو مبيدا، وزارة الصحة الكاميرونية، أعتقد أن أحد هذه الأرقام سيرد. أخذت هاتفها المحمول وجلست إلى المكتب هناك في قسم العظام، وباليد السليمة رحت أحاول طلب أحد هذه الأرقام. في النهاية سمعت صوتا مميزا يسأل عما هنالك. قلت: دكتور مبيدا، أنا طبيب وحدة سفاري الذي اتصل بك منذ 3 أيام بخصوص اشتباه في حمى لاسا بقرية من قرى الفلاني، هل قمتم بعمل شيء؟ في صدق تساءل: لا أفهم ما تتحدث عنه أيها الشاب، لا أذكر شيئا كهذا، أنت تعرف كم مسؤولياتي. فقلت لك إنني أشتبه وطلبت أن ترسلوا بعض رجال الجيش أو الشرطة هناك، مستحيل أن تكون قد نسيت هذا. قال: بالفعل لا أذكر، وعلى كل حال لا يوجد شيء ولم يتم إبلاغي بشيء غريب. ماذا أصاب هؤلاء القوم؟ كان برنادت تراقب تعبيرات وجهي. خيبة الأمل على ملامحي بدت واضحة جدا، لكني ببساطة لا أشك في حواسي، أعرف جيدا أنني رأيت ما رأيت. أغلقت الخط. المشكلة هي أنني في وضع ينثر شكوكا لا حصر لها حول حالتي العقلية. إذا لم يهدي رجل خارج من ارتجاج مخ بعد حادث السيارة، فمن يهدي إذن؟ أنا نفسي أشعر بارتباك واضطراب ذاكرة، لا يوجد شيء واضح أو حقيقي. في النهاية نهضت من مكاني وقلت لبرنادت إنني في حالة لا تسمح لي بالعمل اليوم، لا أستطيع التركيز، المدير لن يعترض بالطبع، فلا أحد يتوقع مني أن أعمل، لكني طلبت أن أرى بدرج المسكين. ذهبت لأراه في العناية المركزة وكان في غيبوبة عميقة، لكن علاماته الحيوية ثابتة ويتوقعون أن يفيق من وقت لآخر. كان وجهه متورما ولون أزرق يحيط بعينيه، لكن لا يوجد كسر في قاع الجمجمة ولا يوجد نزف داخلي. هذا ما قالته الإشاعة المقطعية، أعتقد أنه سينجو. أرجو هذا، بودرجا جزء مهم من سفاري، لا يختلف عن المدير أو نائب المدير، لتني أقدر على عمل شيء له. وفي الظلام راقدا على ظهري لأريح ذراعي المجبرة، رحت أنظر للأشباح المرتسمة على شاشة خيالي. كنت أستعيد المشاهد بالضبط، لكن هناك بالفعل بقعة مظلمة، هناك جزء كامل من ذاكرتي قد احترق كأفلام الكاميرا عندما تتعرض للضوء. ماذا فعلت بالضبط بعد الحادث؟ أين ذهب؟ وجدوني في بلدة اسمها بيليتول. كيف ذهبت هناك؟ ماذا فعلت؟ هذه البقعة الخالية من ذاكرتي تضايقني جدا. إن ضحايا الزايمر يمرون بجحيم حقيقي، على الأقل هم لا يدركون سوء حالتهم وينسون أنهم ينسون، أما أنا فأذكر جيدا أنني أنسى. نمت نوما مضطربا، كنت أصحو من النوم فأقول لنفسي أنني أنام نوما مضطربا ثم أنام من جديد. عندما صحوت أخيرا كان المساء قد جاء ولم تكن برنادت في البيت، وكانت سارة نائمة. لابد أن برنادت نبجية هذه الليلة، لا أعتقد أن سارة سوف تصحو الآن برغم أن هذا خطأ قاتل مني. ارتديت ثيابي في حذر، يبدو أنني أحتاج لبعض الوقت حتى أعرف كيف ألبس قميصي وذراعي مكسورة، ثم غادرت البيت. الحديقة الصغيرة الأنيقة التي زرعت أنا وبرنادت كل مليمتر فيها، ثم الممشى الطويل بين الأشجار ورائحة المساء والليل الأفريقي. هناك تقف سيارات سفاري بشعارها المميز، وهناك البناية الصغيرة التي يوجد فيها مولد الكهرباء، رائحة الجازولين كذلك، صوت حشرات الليل، إضاءة خافتة من عدة أعمدة نور. اتجهت إلى مكتب بارتليه، أعرف أنه هناك الآن، لا يمكن أن لا يتواجد في المكتب ليلا. تلقيت الكثير من عبارات التهنئة بالعودة وحييت السكرتيرة، ثم دخلت إلى المدير البدين الشحيم طيب القلب الذي جلس يكتب خطابا على الكمبيوتر، وأمامه عشاء دسم من الوجبات الجاهزة القاتلة. السكرتيرة منهمكة في عمل آخر، لذا يكتب خطاباته بنفسه. قال لي في سرور: دكتور عبد العظيم، يسرني أن أراك على قدميك من جديد، زرتك وأنت في غيبوبة لكنهم قالوا لي إنك نائم. جلست وشكرت على اهتمامه، ثم بدأت أحكي عن خبراتي الأخيرة، عرشت على الفلاني والمرأة التي كانت تنزف بلا توقف، اتصالي بشيلبي ووزارة الصحة، الوضع مقلق، لقد اختارت السيارة الآن لحظة ممكنة لتنقلب، هكذا فقدت اتصالي بالقصة. فكر بارتلي قليلا ثم تناول تفاحة ليقضم منها وقال: لا يمكن القول أن هذه حمى لاسة، الحميات النزفية ليست لعبة سهلة، ثم إن حمى لاسة لم تظهر في الكاميرون على قدر علمي، قل غينيا أو نيجيريا أو سيراليون وأنا أصدقك، لكن لا تكلمني عن أدماو من فضلك. يمكن أن نقول إن هذه حالة نزف عامة، ربما تجلط وعائي منتشر، لكن لو قلت حمى نزفية لانقلب العالم. قلت: إذن أنا أريد من ينفي هذا يا سيدي. قال: تقول إن رجل وزارة الصحة لا يعرف شيئا عن هذه القصة، لو كانت حمى لاسة لما بقي حجر فوق حجر كانوا سيخلون قرى بأكملها. قلت في إصرار وأن أحدق في البساط: سيدي، هذه حالة تستحق العزل والدراسة، لم أطلب سوى هذا. أمسك بالملف أمامه ودون فيه بعض الكلمات، ثم تناول سماعة الهاتف واتصل بأحدهم: جبريل، دكتور بارتليه معك، أريد أن تتجه سيارتنا غدا إلى قرية اسمها. ثم نظر لي متسائلا فقلت: هاكيلي، اسمها هاكيلي من قرى الفلاني. عاد يكرر الأمر في الهاتف: هاكيلي، أريد طبيبين معك، لدي طبيب هنا يتحدث عن حمى نزفية، هل تريد مترجما؟ أنت من الفلاني، أنت نفسك. عظيم عظيم، أريد أن تمسحوا القرية جيدا، لو وجدتم هذه المرأة فلتعملوا على عزلها ونقلها لنا. شعرت براحة بينما هو يضع السماعة وينظر لي من فوق إطار العوينات المتدلي على قصبة أنفه، بما معناه هل من شيء آخر؟ ابتسمت بما معناه ليس لي أن آمل فيما هو أكثر. هز رأسه بما معناه يمكنك أن تنصرف. فهززت رأسي بما معناه أفضل البقاء معك فترة أخرى، لكنه حرك كتفيه بما معناه إنه مشغول، لهذا فضلت الانصراف. وفي مساء اليوم التالي اتجهت إلى مكتب بارتليه، كنت شغوفا بمعرفة ما وجدته تلك الحملة. لما دخلت مكتبه قال في هدوء: للأسف هناك امرأة فعلا كانت مصابة بفشل كبدي متقدم وماتت، أنت فحصتها فعلا قبل الوفاة، دفنت، انتهت القصة. كنت أفكر في عمق، هل الفشل الكبدي يؤدي لهذه الصورة؟ لا أعتقد، بركة دم حولها، عينان محتقنتان، سعال. أنا لست تلميذا في السنة الأولى بكلية الطب، لقد رأيت الكثير من حالات الفشل الكبدي ورأيت الكثير من الحميات النزفية، لم يعد الخلط ممكنا أو هذا ما أعتقده. على كل حال لم يعد من الممكن أن أتزيد أكثر، لقد انتهت القصة فعلا، لن أطلب نبش قبر هذه السيدة ليرحمها الله، ما سأفعله لن يكون سوى برهان على تعصبي أو عنادي أو ربما جنوني. قلت وأنا أنهض: فقط أرجو يا سيدي أن أكون حمارا، لقد كانت الصورة مريبة جدا. قال ببساطة: لقد تحققت أمنيتك، هذا واضح. ما معنى هذه العبارة؟ هذا الرجل يقول كلاما غريبا في بعض الأحيان. غادرت مكتبه ووقفت في الخارج بعض الوقت أرمق الظلام، والليل الذي أسدل عباءته على حديقة سفاري. بالفعل انتهى دوري، لا يمكن أن أكون ملكيا أكثر من الملك، أو أصر على رأي ثبت خطأه. على الأقل هناك امرأة، وهذه المرأة ماتت بشيء يشبه ما رأيت أنا. لو قال لي المدير إنه لا توجد سيدة مريضة، أو قال لي إنه لا توجد قرية اسمها هاكيلي لجننت. لكن لماذا أنكر شيلبي أنني حكيت له أي شيء؟ يمكن لشيلبي أن ينسى، لقد كانت شبكة الاتصال في أسوأ حالها. لكن ماذا عن الكاميروني نزوم بيدا؟ بالتأكيد لم ينسى مكالمتي الليلية قبل الحادث بدقائق. سحلية صغيرة رشيقة ركضت أمامي ثم تصلبت وراحت تنظر لي بعينين مذعورتين وخفق جفنها الرامش، لم تكن متأكدة من موقفها بالنسبة لقدمي، هل تهوي عليها من فوق لتنهي حياتها؟ ما هو القرار الصحيح؟ أين تذهب؟ نحن لا نمزح هنا. قلت لها وأنا أرفع قدمي حتى لا أدوسها: هل تعلمين أيتها الحسناء؟ أعتقد أنهم يكذبون. 7. فترة حضانة. بودرجة أيها العزيز، ترى ماذا دهاك؟ بودرجة، كنت في قمة مرحك وحيويتك في تلك الليلة بالرغم أن خطر العدوى كان قائما. قلت لي: سوف نموت يا دكتور، لقد أصبنا بالعدوى. بلا مبالاة كأنك تؤدي واجبا أو كأنك تتكلم عن شخص آخر سوانا. لقد علمتك السنون أنه لا شيء يهم، تمرض، تصحو، تموت، كل الأشياء تتساوى في النهاية، لا يوجد ما يستحق الضجيج. بودرجة، أنا الآن واقف أمام فراشك، أرمق بشرتك السوداء اللامعة وقناع الأكسجين على أنفك، تتنفس بشكل طبيعي بلا شك، لكن هناك ارتفاع الحرارة غير المفهوم هذا. أنت ترتجف، طبيب الحميات يفحصك، يضع كفه على صدرك وحاول ثني عنقك، العنق متصلب تماما. هل هو التهاب سحائي أم أن هناك كسر في فقرات العنق؟ بدرجة، أنت وحدك في هذه الغيبوبة تملك الإجابة الصحيحة. ثم رأيت طبيب الحميات يجثو جوار الفراش، يمسك بمعصمك الذي ثبتت فيه القناة الوريدية. بدت عليه الدهشة لأن الدم كان ينز حول القناة الوريدية. الذراع مليئة ببقعة زرقاء متسعة تشي بنزف تحت الجلد. هذه علامات لم نرها أمس. نظرت لطبيب الحميات ونظر لي، ثم رأيت يتجه لجهاز الهاتف المعلق فيطلب البروفيسور أرثر شيلبي. هل مضت 6 أيام؟ نعم، منذ 6 أيام أو 7 كنا نقف جوار تلك المرأة من الفلاني ونفحصها. كم تبلغ فترة حضانة حمى لاسة؟ 5 أيام إلى 2 أسبوع. هل كان الفيروس يشق طريقه في دم ولمف بدرجة بينما كان في غيبوبة بعد حادث السيارة؟ الفيروسات لا تهتم بالشرف ولا تنتظر ضحية واقفة على قدميها لتنزلها، إنها تهاجم أي شخص في أي وقت. هكذا رحت أرتجف في توتر. ربما كانت نبوءة الرجل دقيقة أكثر مما تصورت. كان طبيب الحميات يصدر أوامره بتحديد فصيل الدم بدرجة. لابد من تركيب محلول تكستران إلى أن نفهم القصة ونصل لتشخيص. لكن الدم أكثر أهمية. في هذه اللحظة ظهر شيلبي. لم يكن ينظر لي ولا للطبيب. كان يرمق الكدمات في ذراعي بدرجة. تقطب جبينه حتى سرك الأكورديون، ثم قال بلهجة آمرة: هاتوا لي كمامة. أنتما أيضا البسا كمامتين. من الآن فصاعدا لن يتعامل معه شخص من دون كمامة. الرجل بارع فعلا، أعرف هذا. لقد فهم على الفور معنى ما رآه، لكنه احتفظ بغموضه. هرعت ممرضة تجلب له ما طلب. هنا سألت: هل هذا كافي؟ كمامات فحسب؟ قال: سوف نبعده، سوف ننقله لغرفة معزولة جيدا ونتخلص من فضلاته بطريقة صحية حذرة. سيتم التعامل معه كحالة شديدة العدوى إلى أن نصل لتشخيص صحيح. ثم أضاف بلهجة ذات معنى: قد لا تكون حالة عدوى أصلا، هناك 1000 سبب لهذا النزف. قلت: لا أعتقد أنه انتهز فرصة ما بعد الحادث ليصاب بسرطان دم. نظر لي نظرة حادة قاسية لأنه شعر بأنني أسخر منه، ثم قال: سوف نبدأ إعطاء عقار الريبافرين وريديا على سبيل الاحتياط. بانتصار صحت، أنت إذن تقر أنها حالة حمى نزفية. قال: أنا لا أقر بشيء، سوف نأخذ عينات ونرسلها للتحليل في يوندي، لا نملك إمكانيات تسمح بهذه التحاليل المعقدة هنا، هذا قد يستغرق وقتا، وأنا لن أتركه يموت إلى أن نعرف الحقيقة. سوف نبدأ العلاج بسرعة على سبيل الاحتياط، هذا هو العلاج الأمبريقي. قلت في انتصار: كم حمى نزفية لها فترة حضانة تقترب من 1 أسبوع؟ أنا لا أعرف سوى حمى لاسة. قال: لم أقل إنها حمى نزفية أصلا أيها الشاب. كان مراوغا كثعلب يستحيل الإمساك به. لا يمكن أن تثبت شيئا من كلامه، لا يؤكد ولا ينفي. أعترف أن طريقته هذه أقرب للعلم، لكنها تثير غيظي فعلا. أنا لا أطيق صبرا ولا أحتمل أنصاف الحلول، ربما لم أخلق بالفعل لأكون عالما. هكذا وقفت أراقب عملية نقل بدرجة للمعزل. أخذت عينات منه وبدأ العلاج. فلندعو الله ألا أكون أنا الآخر في طريقي لهذه النهاية. لقد أصبت ذات مرة بحمى نزفية، العيون التي تنزف دما، ونجوت بمعجزة. بالطبع يجب ألا أحكي ما طلبوا منا المدير، هذا سر. لن أحكي لكم أنه وقف خارج المعزل وقال لنا بكلمات واضحة إن علينا أن نتكتم الأمر، لا يريد أن يحدث ذعر عام. الحميات النزفية مخيفة وسوف تحدث بلبلة رهيبة، لو اتضح أننا مخطئون فلن نجد كلمات اعتذار كافية أبدا. الطب لا يغفر للأغبياء حسن النية لمجرد أنهم حسن النية. بالطبع لن أحكي لكم هذا الكلام، وإلا فكيف يكون سرا؟ كنت أنا أفكر: ماذا لو مات بدرجة فجأة؟ ماذا لو ضاعت التحاليل ولم يثبت شيء؟ لابد من أن أؤمن نفسي أكثر. هكذا هززت رأسي ووعدت بأن أخرس كسمكة. كان بارتلي ينظر لي في ثبات وعيناه تقولان: سوف تثرثر أيها الكذاب، لا شك في هذا. لهذا تجاهلت نظراته متظاهرا بأنني لن أثرثر، وتشغلت بقراءة العلاج الذي يكتبه شيلبي في التذكرة. هناك دم لتعويض هذا الذي نزف، هناك محلول دكستروز، هناك أجسام مناعية، هناك ريبافرين وريدي، هذه هي ترسانة الطب الكاملة. ثمة أدوية أخرى لكنها خاضعة للتجربة ولا يمكن وصفها بعد. قبل أن أنصرف عاد بارتليه يكرر: علاء، كل هذا سر، اتفقنا؟ لما عدت للبيت كانت برنادت في المطبخ تعد الطعام. نزعت ثيابي في الحمام ووضعتها في المغطس. صرت أعامل نفسي كالمصابين بالجذام منذ عدت لعالم الواقع. لم أعد أقبل سارة أو أعانقها، أخشى أن أكون أنا الموت. لقد صرت الموت، أنا مدمر العالم. هذه هي عبارة الصلاة الهندوسية التي همس بها أوبنهايمر بعدما رأى الانفجار الذري الأول الذي اخترعه فريق علمائه. ارتديت منامتي وجلست في غرفة النوم متربعا على الفراش. بحثت عن هاتف برنادة الخلوي، وبحثت عن بطاقة أحتفظ بها تحت زجاج الكومود. الصحفي الكاميروني تشارلز أسالي. أسالي صحفي شاب مجنون قليلا وشيوعي بشدة، وهو موجود في أنجواد ديري، صديق قديم يهوى دوما أن يسبح عكس الطيار وأن يصدم رأسه في الصخور الصلبة للنظم. أعرف أنه سيحب كثيرا جو الغموض والقذارة المخيم على هذه القصة. تذكرني على الفور، كنت قد أعطيت أكثر من تحقيق صحفي جميل. هتف عبر الهاتف يسألني كيف يسدي لي العون. حكيت له كل شيء بالتفصيل: المرأة التي تنزف، اتصالي بوزارة الصحة، مرب درج الغامض، جو التحفظ الواضح، كل شيء. يمكنك أن تنشر هذا ولكن لا تذكر اسمي. استعمل طريقة الصحف الصفراء في مصر، صرح مصدر طبي أن كذا وكذا، ويقال أن ممرضا من العاملين في منشأة طبية عالمية لها طابع خاص اسمها سين، يقال أن هذا المريض أصيب بنفس العدوى. دكتور نون ميم في وزارة الصحة أصر على أنه لم يسمع شيئا عن الموضوع. نحن نطالب وزارة الصحة بالتحقيق وعمل اللازم. قال لي في حماسة أنه سيفعل هذا، لكنه سوف يستكمل التحقيق أولا. قلت في غيظ: لا تكن جحشا يا تشارلز، لا تكتب عبارات مثل قال لنا طبيب مصري في تلك الوحدة اسمه عين عين عين كذا وكذا، أنت بهذا تسبب إنهاء تعاقدي والطرد، ربما السجن كذلك. ضحك كثيرا وقال: لا تخف، لن أذكر سوى طبيب مصري ملتحي له زوجة كندية. قلت: هذه تعمية كاملة، أشكرك. ثم أضفت: تشارلز، ما ستفعله مهم لوطنك، قد تنقذه من وباء مخيف، متى تنشر الخبر؟ قال في حذر: لابد من بعض التحقيق، أنا لن أنشر الخبر اعتمادا على كلامك فقط. قلت: هذا من حقك، فقط أبقني بعيدا عن الغبار أرجوك، لو اتضح أن هذا إنذار كاذب فسوف يطير عنقي، بينما أنت معتاد على تلقي السباب. قال: لو جاء يوم لا يتهمونني فيه بأنني ألفق الأخبار لأنني شيوعي أحمر فلسوف أشعر بالقلق. أغلقت الهاتف ورحت أحملق في غطاء الفراش. بعض الوقت ظهرت برنادت على الباب تخبرني أن حساء البروكلي سيبرد. بروكلي، القنبيط الذي حاول أن يصير خرشوفا فلم يستطع، شيء لا تستسيغ أبدا معدة رجل مصري اعتاد محشو الكرنب والملوخية والمسقعة، لكني لن أحطم قلبها في آخر أيام حياتي. كنت ساهما على مائدة الطعام وأنا أعبث بالملعقة في الحساء غارقا في تفكير عميق. سألتني عن سبب شرودي، كررت سؤالها ثلاث مرات وهي ترفع نبرتها بطريقة كريشندو لأنني لم أسمعه، فقلت لها في المرة الثالثة: إنهم يكذبون. 8. صديقي. كانت مأدبة من الأطعمة الوطنية في دار أحد المهندسين الكاميرونيين الأثرياء. لقد دعا معظم أفراد وحدة سفاري ولم أستطع سوى القبول برغم أنني متعكر المزاج. لا أحد يستمتع بالأكل وهو مكسور الذراع وبعد خروجه من حادث، بينما الناس يعتقدون أنه يهذي. يجب الحذر هنا في هذه المآدب، يجب أن تعرف ما تأكله بالضبط، لأن لحم الشمبانزي من اللحوم المحببة غالية الثمن هنا. هناك نوع من الكباب اسمه البروشيت، يصنع من لحم الغنم، لهذا أنا مطمئن له، ويقدم مع السنجال مصنوع من أوراق الكثافة. طبعا لابد من تجنب الندولية اللعين. كان الكل يتبادلون المزاح. وقف برنادت جواري رشيقة أنيقة. تذكرت أغنية السيدة ذات الثوب الأحمر التي كتبها كريس ديبير بعدما رأى زوجته في حفل، فشعر أنه يراها أول مرة وراح يحسد نفسه على أن هذه الحسناء له هو. برنادت لا تلبس الأحمر، لكني في حالة نفسية تسمح بفهم هذه الأغنية. تسألني عن سارة؟ سارة الآن مع مربية إفريقية تعمل في حضانة الوحدة. في في المساء تعمل كجليسة أطفال. برنادت تنقل المزيد من قطع الخبز المحمص لطبقها وتتبادل الكلام في حرارة مع سيدة كاميرونية تلبس الزي الوطني. أرى من بين المدعوين هنا شيلبي وأرى باركر وهيلجا الوغد ليفي، كل واحد ملأ شدقيه بالطعام وراح يثرثر. أشعر بدوار هذا الحر الخانق والكل يتكلم في وقت واحد. صارت عندي تلك المتلازمة الشهيرة التي تجعلني أشعر بدوار وغثيان عندما يصخب الجميع، كأن هذا كله غير حقيقي. برنادت منهمكة، لذا حملت طبقي وخرجت للشرفة. هواء أخيرا. الطقس حار جدا كالعادة، لكني أحب طابع الليل الإفريقي هذا. أحب أن أقف وظهري للصخب لأشعر بأنني وحيد غريب وأتألم، شعور رائع. أسندت الطبق لحاجز الشرفة لأتمكن من الأكل بيدي السليمة. هنا سمعت صوتا ناعما من خلفي يقول إنه الفرار إذن. نظرت للخلف مجفلا فرأيت فتاة إفريقية تلبس الزي الوطني، العمامة العالية والجلباب المزركش، لكن في ملامحها جمالا واضحا، رقيقة جدا. لقد علمتني أنوبة كيف أتذوق الجمال الأسود، بل صرت أعتبر درجة أرقى من الجمال. نظرت لها في دهشة من هذا التبسط، فقالت وهي تستند إلى حاجز الشرفة أنت تتخلى عن قتلاك بسرعة. من جديد لم أفهم من أنت أيتها الحسناء، قالت بذات النعومة نسيت بكونا بسرعة جدا، كنت تهمس في أذني أنك لن تتخلى عني أبدا، سوف تذكرني للأبد. هل هذه المرأة الغربية هي زوجتك؟ جميلة ورقيقة فعلا، لكن واضح أنها لا تفهمك. كنت موشكا على الجنون، لابد أنها مخطئة في الشخص. قلت لها في لطف معذرة، اسمي علاء عبد العظيم، مصري يعمل في وحدة سفاري. قالت عرفت هذا ولكن ما أهميته. قلت ومصر على أنك تعرفينني؟ بدا عليها الذهول والامتعاض وقالت تتكلم كأنك لم ترني من قبل، هل أنت بكامل قواك العقلية؟ قلت في ثبات فعلا لم أرك من قبل. قالت لقد حسبت هذه لعبة فريدة من ألعاب القدر، أن يدعوني المهندس للحفل وأن أقطع هذه المسافة ثم أراك أنت. هذه زوجتك معك، خمنت هذا، لذا انتظرت فرصة كهذه عندما تنفرد بنفسك، لكني أراك تدعي أنك لا تعرفني. بليتول، البلدة التي وجدوني فيها بعد الحادث. هذه الفتاة من أحداث الفترة الممحوة من ذاكرتي، لا شك في هذا، لكنها تقول كلاما مريبا مقلقا. قالت في دهشة وهي ترمق ذراعي لكن متى أصيبت ذراعك؟ قلت في صبر في الحادث، حادث السيارة. لو كنت قد عرفتيني في بليتول حقا فلابد أن ذراعي كانت مكسورة، أطباء سفاري قاموا بتجبيرها لي. كورت شفتيها في عناد وقالت لا لم تكن مكسورة وأنت عندي، كنت سليما كجرس. بدأت أشعر بالحيرة، هناك هو واسعة تنفتح تحت قدمي، عدم اليقين، أسوأ شعور في العالم، الخوف من أن حواسك تخدعك. قالت وهي تنظر لليل وتنشق عطره التقينا في ذلك البار في الشارع الرئيس، كنت في حالة طيبة ما عدا أن ثيابك متسخة، لكنك كنت تائها تماما، كنت كطفل معدوم الحيلة. أعتقد أنني وقعت في الحب من أول نظرة، المرأة لا تقاوم الرجل الذي يحتاج لها حقا لأنه يداعب فيها شعور الأمومة. غادرنا بعدها معا ثم ذهبنا لشقتي، أمضيت الليلة معي. أنيابها تستطيل كما في أفلام الرعب، لونها يخضر، أذناها تتحولان لأذني خفاش، هذا ما رأيته. كنت قد وصلت لحالة لا توصف من الخبال، أنا فعلت هذا كله وكنت في شقتها، هذه المرأة تمزح أو مخبولة. تذكرت الأفلام العربية عندما يجلب أحدهم ممثلة وأطفالا ليقنع زوجة البطل أنه متزوج من امرأة أخرى، هذا موقف شهير. صحت في عصبية، سيدتي أنا لا أعرف من أنت ولا أذكر أنني رأيت وجهك ولم أفعل شيئا من هذا كله. نظرت لي في ثبات وقالت مشفقة لابد أن هذا الحادث القذر أثر على ذاكرتك فعلا، قرأت عن أشياء كهذه، للأسف حسبت أن لقاءنا هنا سوف يذكرك بكل شيء وتعود قصة حبنا تتوهج، لكن ما هو شعورك لو قابلت شخصا قضيت معه ليلة كاملة ثم يخبرك بعد يومين أنه لم يرك قط؟ هناك فقدان ذاكرة محدد، فلا أذكر المريض فترة محددة لكن يذكر ما قبلها وما بعدها. أنا فعلا أمر بشيء كهذا، لكن هل فعلت هذا كله وأنا فاقد الذاكرة؟ هل كانت لدي قوة كافية لأدخل البلدة وأتجول في الحانات ثم أتعرف على فتاة بعد الحادث الذي كاد يقضي علي؟ وما قصة كسر الذراع هذه؟ متى كسرت ذراعي بالضبط؟ سألته وأنا أرتجف: متى؟ متى تركتك إذن؟ أشرق وجهها وقالت في انتصار: أها، الآن تعترف أن كلامي صائب. لقد رحلت في الصباح ووعدتني بأن تعود للقائي. بعد يوم تلقيت أنا دعوة لهذا الحفل ولم أتوقع أنني سألقاك. كانت الآن تستند علي بشكل كامل كأنني جذع شجرة توت أو عمود نور. لا، ليس بالضبط، مثل نبات حمول البرسيم الذي يلتف حول ساق البرسيم في كتاب أحياء الصف الثانوي. وعرفت أن هذا سيحدث قبل أن أفعل شيئا أو أفر. سوف ترانا برنادت، لا شك في هذا، ألم أقول لك؟ لقد كانت برنادت واقفة الآن في مدخل الشرفة. اختر ألعن وقت ممكن، هذا هو الوقت الذي تصل زوجتك فيه دائما، قالت برنادت وظهرها للنور، فلا أرى أي تعبير على وجهها. علاء، يبدو أنك وجدت صديقا. أنت تعرف كيف يرسمون بالونة الكلام في القصص المصورة؟ كان الكلام يخرج من فمها باردا مجمدا يتساقط منه الثلج، وعرفت أن الكارثة قد حلت. اعتدلت بكونة من وقفتها المائلة واتجهت لبرنادت وهي تتمايل، هزت رأسها محيية مع لمسة انتصار واضحة في صوتها، ثم غادرت الشرفة. هذه المرأة تنتقم، لا شك في هذا، كأنها تقول لي: خربت بيتك فلتشرب إذن. قالت برنادت في نبرات قاسية: كنت أتمنى أن تقدم لي أصدقائك القدامى، هذه الفتاة لطيفة فعلا. كنت أدرك أنني لو ارتبكت فلسوف أقدم اعترافا كاملا، لا داعي لتفسير موقفي أو الشرح، أنا لم أفعل شيئا، على الأقل لم أفعل شيئا بإرادتي، لا تقدر أي محكمة في العالم على اتهامي. يجب عندما تقارف ذنبا أن تتذكره على الأقل وأن تستمتع به، لذا قلت وأنا ألتهم المزيد من الطعام في الطبق: هي من بلدة اسمها بليتول، تزعم أنني صديق قديم، أنا لا أعرفها في الواقع. قالت: هي إذن تبالغ بعض الشيء في التودد لأصدقائها القدامى، وأنت كذلك. قلت في ثبات: برنادت، هي التي فعلت وأنا لم أفعل، أنا واقف في مكاني كالناطور، لو كنت تريدين جدالا فأنا أعتذر، لست رائق المزاج. لم تتكلم وغادرت الشرفة. تبا لك أيتها الفتاة الغامضة بكونة، سوف تكون ليلة عاصفة، والمصيبة هي أنني لم أفعل شيئا ولا أذكر شيئا. كنت سأشعر بشيء من العدل لو كنت وغدا، العقاب شيء جميل عندما تقترف ذنبا حقيقيا. ولكن ما معنى هذا؟ هل يمكن وضع كلام هذه الفتاة في موضعه المنطقي من أحداث ما بعد الكارثة؟ لا يوجد تفسير، أو هناك تفسير واحد لا أجد سواه: هذه الفتاة تكذب. وما الغريب في هذا؟ كلهم يكذبون، لا تنسى هذه الحقيقة. 9. من أين أبدأ؟ كان بودرجا يهذي بلا توقف هناك، وقد وضعوا قناع الأكسجين على وجهه، لقد توقف النزف كما هو واضح، فلا توجد بقعة تحت جلده. كنت ألبس بذلة الفضاء إياها واضعا قناعا على وجهي. ليس المكان أنسب مكان لعزل حمى لاسة، لكننا نذكر أنيرو كونتي. لم تكن لدي إمكانيات، وكانت الحرب الأهلية تمزق سيراليون، لكنه استطاع أن ينشئ معزلا لحمى لاسة. وقف شيلبي بجواري يقرأ بيانات الرجل الحيوية، ثم قال في رضا: إنه يتحسن، لا شك في أن الريبافرين بدأ يجدي، نحقنه كذلك بالجلوبيولين المناعي. قلت على الفور: معنى هذا أنها حمى نصفية. في حذر قال: على المرء أن يتحسس موضع قدم، التشخيص لا يلقى جزافا. بعناد رحت أكرر: سيدي، الأمر واضح، حمى لاسة ظهرت في تلك القرية، قتلت المرأة ثم أصابت بودرجة، وربما تصيبني أنا أيضا، القرية تعج بالفئران. لكنه كان مصرا على الاحتفاظ بوقاره ومهله. شعرت أنني أكره بجنون، الأمر بالنسبة لي واضح كالشمس، لكنه مصر على تجاهله. على كل حال، بودرجة يتحسن، هذا هو المهم، لا أريد أن أكون عبقريا ويموت الرجل. انصرفت من دون أن أطلب الإذن أو أحيي شيلبي، كان في هذا الكثير من الفظاظة، لكني بالفعل كنت عاجزا عن لعب دور الشاب الرقيق المهذب. ومن الناحية الأخرى، كان هناك شرخ كبير قد تكون في علاقتي ببرنادت. لم أرتكب ذنبا، وهذا أثار غيظي، لكن تفسير موقفك في أمرك هذا يزيد الأمور سوءا. بالضبط كما قلت، إن نفي الجنون يجعلك تبدو مجنونا. كانت صامتة نكادية تمارس أعمال البيت بمنطق الشهداء، تعمل ولا تتكلم ولا تبدي أي مودة، هكذا تفعل الزوجات المهذبات بنات الناس. لكنهن بهذا يحطمن أعصابك فعلا، لو أنها جرت ورائي بالسكين وهي تطلق السباب والبصاق لبدلي الأمر أظرف وأقرب للرقة. هكذا رحت أقضي ساعات بقائي في البيت مع سارة، تقرقر ضاحكة وأنا أدغدغ بطن قدمها بلحيتي أو أعضها برفق. كانت برنادت تنصحني بعدم اللعب مع سارة وأنا جائع، هذا خطر حقيقي. وفي الصالة كنت أضيء الأباجورة الصغيرة وأمضي الساعات مع مراجع الجراحة أو المجلات العلمية. سوف أصير طبيبا رائعا لو استمرت حالة الغضب هذه. لكن في كل صفحة كنت أرى سيناريو الأيام الماضية، كنت أتذكر بودورجا والقرية وحادث السيارة، وبالطبع تلك المرأة التي قالت إن علاقة ربطت بيننا يوما. هكذا كان الكلام يذوب فأفقد فهمي لما أقرأ. أنا في فترة غامضة من حياتي، تجربة قاسية هي فقدان الثقة في حواسك، ومن المؤسف أنه لا يوجد شهود كثيرون، بودورجا فقط. لو أفاق لسألت عن تلك المرأة، لكن ماذا أفعل لو قال لي إنه لم يرى المرأة؟ سوف أجن وقتها، كل الناس لا يذكرون تلك المرأة، لم أرى أحدا منسيا مثلها. علاء يا صاحبي، ما المشكلة في بعض الهلوسة؟ لتنسى الأمر، لم تقصر في شيء ولا توجد أخطاء تدخلك السجن، لا مشكلة في بعض التخريف، ليست نهاية العالم على كل حال. سمعت صوت هاتف برنادة الجوال يدق بالانقطاع، أغنية لإيديت بياف كالعادة. ظهرت من غرفة النوم وهي تضع الهاتف على أذنها، وبلا كلمة أخرى وضعت الهاتف أمامي وابتعدت. المكالمة لي إذن، لم أبتع هاتفا جديدا وقد استعملت هاتفها عدة مرات، لهذا يطلبها كل من طلبتهم. رفعت السماعة فسمعت صوت الصحفي الكاميروني تشارلز أسالي، قال لي هلو. قلت كيف الحال يا تشارلز، هل نشرت الخبر؟ بعد صمت طال قال منتقيا كلماته، قصتك غير دقيقة يا صاح، هناك امرأة ماتت في تلك القرية لكنها شخصت كفشل كبدي متقدم. قلت تشارلز إنهم يكذبون، المرأة مصابة بوباء لاسة، ممرضنا ومترجمنا في وحدة سفاري مصاب بنفس الأعراض، هل هذا كله مزاح؟ قال لقد بحثت في الموضوع جيدا، رجال وزارة الصحة ينفون هذا بشدة. قلت هم يكذبون، كم مرة يجب أن أكرر هذا؟ صمت بعض الوقت من جديد، شعرت كأنه لا يتكلم ولكن يجتاز حقل ألغام، أي خطوة غير محسوبة سوف تطير رأسه، يعرف أنني سأنفجر فيه في أي لحظة، ومن الواضح أن انفجاري سيخرج له من هاتفه على الجهة الأخرى. قال لقد جمعت الكثير من الأخبار وذهبت لتلك البلدة التي وجدوك فيها، أنت كنت في بلدة اسمها بليتول أليس كذلك؟ شعرت بتقلص في حلقي، أتشائم كلما ذكر اسم تلك البلدة، ورددت متوجسا بلى، ماذا تريد قوله؟ قال الحقيقة هي أنك كنت ثملا، أحدثت جلبة غير عادية، كنت تمشي في الشارع وتترنح وفي حالة عصبية غير معتادة، وقد حاول رجل شرطة أن يهدئ من روعك فضربتهما، لقد احتجزوك ليلة كاملة ثم أطلقوا سراحك في الصباح فلم يحاولوا أن يورطوك أكثر، خاصة إنك لم تبدو لهم مشاغبا أو خطرا. صحتك المخبول، ثمل، أنا لم أذق قطرة خمر في حياتي وليست لدي أي فكرة عن مذاقها، ثم كيف أضرب رجلي الشرطة بذراع مكسورة؟ قال هذه مشكلتك لا مشكلتي، لم يذكر شيئا عن كسر في الذراع، ثم قال في حذر كعادته منذ بدأت المكالمة كأنه لا يعرفني ولم تكن بيننا صداقة قط، الآن هناك كلام وزارة الصحة وأهالي القرية أمام كلامك، وأنت متهم بالسكر ومرت بحادث أثر على المخ، هل تعتقد أن حجتك ستكون هي الأقوى فعلا؟ بالطبع لا، تمنيت لو أقول نعم، لكن المرء لا يجادل في الحق، لا أملك هذا الطابع. قلت له في تعب تشارلز أنا في حال سيئة، هل تصدق أنني كنت ثاملا في تلك البلدة؟ على الذي تعرفه أنت، هل تتخيل أن تراه ثاملا يترنح فعلا؟ قال باللهجة قاطعة، أنا لم أرى كثيرين مصابين بارتجاج في المخ، ربما كانوا يتصرفون كالسكارى وما هم بسكارى، والآن أردت فقط من هذه المكالمة أن تغفر لي عدم الكتابة. قلت بالتأكيد أفهم هذا، وأغلقت الخط وظللت كأبله أرمق المحمول في يدي نحو 10 دقائق كأنه تحول إلى ثعبان. إذن لا يوجد وباء، علاقة لليلة واحدة بفتاة اسمها بوكونا في بلدة كاميرونية. سكر وعربدة واعتداء على شرطيين، كسر ذراع، لكن ليس نتيجة الحادث. ماذا يحدث لي حقا؟ هل دخلت تلك الحفرة العفنة القذرة التي امتلأت بالهلاوس ولن أخرج منها؟ كلما تملصت غصت أكثر. وفي الصباح لم أذهب للعمل. برنادي ذهبت لعيادة الأطفال في ساعة مبكرة. بالطبع أرسلت سارة للحضانة لأنها تعرف أنني أحمق فيما يخص الأطفال. لذا انتقيت ورقة من الورق اللاصق الأصفر وكتبت عليها جملة واحدة: أنا في بليتول. ثم غادرت الشقة والوحدة كلها. كنت أعرف أنهم سيفتقدونني ولسوف تنهال الصواعق واللعنات، لكني بالفعل لم أعد صالحا للعمل ولا جدوى مني على الإطلاق قبل أن أعرف ما هذا الذي يدور من حولي. لن أقدم أي أجوبة. هناك قرب وحدة السفاري على أطراف الغابة موقف لسيارات الأجرة، وهي عربات لها أبواب مبطنة بالخشب متداعية مهشمة الصاج، تجعل ميكروباصاتنا في مصر تتيه فخرا. وقد سألت طويلا حتى عرفت طريقة التوجه إلى بلدة بليتول هذه. سوف أترجل في الطريق وأبحث عن مواصلة أخرى. جلست في السيارة الضيقة وسط أقفاص الخضر والدجاج وتلك المرأة التي تتكئ على عنقي بساعدها. سيكون طريقا صعبا جدا، لكن هذه المهمة ضرورية. هكذا بدأت الرحلة. خلاط الأسمنت الذي وضع فيه عظامنا يدور بلا رحمة. الغبار، الحر، الذباب، العرق، هل نحن في الجحيم؟ على كل حال لن أستغرق 3 ساعات. البلدة قرب مكان الحادث، والحادث وقع ونحن أقرب لوحدة السفاري، إذن لن يطول الأمر كثيرا. بعد ساعة ونصف فعلا أوقف السائق السيارة للحظة وصاحب الفرنسية أن بوسع الترجل. بصعوبة شققت طريقي إلى الباب وسط الدجاج، ذراع مكسورة تجعل الأمور أعقد، أريد بعض الهواء. وقفت في الخارج أعب الهواء عبا، بينما غبار السيارة التي رحلت يوشك على خنقي. ثم وجدت موتوسيكل صغير له عربة جانبية، يبدو أنه وسيلة مواصلات معقولة هنا. هكذا كان أمامي نصف ساعة حتى أبلغ بليتول. من أين أبدأ؟ ليس عندي أي خيط سوى عبارة قالتها بوكونا. التقينا في ذلك البار في الشارع الرئيس. لابد أن هناك شارعا رئيسا، ولابد أن فيه بارات. هل سيذكرني رواد البار؟ ربما أقصد المغفر لأسألهم عن مبيتي لديهم وعن اتهامي بالسكر. هكذا أوصلتني الدراجة البخارية إلى الشارع الرئيس. ككل مدن إفريقيا العادية، كانت البلدة تتكون كلها من مباني ذات طابق واحد، ولون البنايات السائد هو الأبيض. هناك سوق نشطة مزدحمة، وهناك شارعان رئيسيان، بعض الأشجار المزروعة على الجانبين وقليل من السيارات. لكن ما أثار اهتمامي هو ذلك الموكب، موكب من الخيول المضهمة فاخرة المنظر تمشي في خطوات موقعة تذكرك بالخيل الراقصة في الأفراح. فوق صهوات الخيول كان هناك رجال يلبسون ثيابا مزركشة فاقعة الألوان ويلوحون بالعصي، وأدركت من ملامح وجوههم أنهم من الفولاني. كانت هناك موسيقى مميزة، وكان هناك صف من فتيات حسنوات يرقصن أمام طابور الخيل، بينما وقف المارة على الجانبين يراقبون المشهد ويصفقون. ثم رأيت عربة نصف نقل تتحرك وراء الموكب، وقد وقف فيها مصوران يبدو من ملامحهما أنهما غربيان. الواقع أن هناك الكثير من الأجانب هنا، وكلهم منهمكون في التقاط الصور. هذه مشاهد مبهرة قلما تتكرر. هذا مهرجان ولا شك في هذا. ثم تذكرت مهرجان فنون الفلاني الذي يعم إقليم أدماو، هذا جزء منه. لقد مر أسبوعان منذ كنا نتأهب له، وهو ذا قد بدأ. كنت أتوقع أن تكون أياما باسمة، لكنها تحمل لي الآن ذكريات قاسية. ألعن حيرة في حياتي. رحت أشق طريقي وسط زحام الناس بحثا عن ذلك البار في الشارع الرئيس. كنت أنظر للأرض حتى لا تتعثر قدمي، فلما رفعت وجهي فجأة رأيت رجلا أسود ضخم الجثة يلبس قميصا مشجرا وله سيماء البلطجية. كان ينظر لي نظرة نارية حقيقية. قال ضاغطا على كلماته بنبرة همسة: ذلك الهمس المنذر بالويل، لقد عدت أيها الحقير، أنذرتك ألا تعود ثانية. 10. هل قابلت بوكونا؟ من هذا الرجل؟ هل هو بطل جديد من أبطال تلك الأيام السوداء في بليتول؟ هذا واضح. كان هناك شاعر يقف فوق منصة ويلقي شعرا بلغة لا أفهمها، لا شك أنها لغة الفلاني، وكان القوم يهللون كلما ألقى مقطعا من الشعر. ثم رأيته يحمل رمحا ودرعا ويدور في مكانه راقصا مع مقاطع الشعر، كأنه يواجه خصما لا نراه. حماسة القوم تلتهب أكثر. أنظر لهذا البلطجي الذي يسد الطريق أمامي، من هو وماذا يريد؟ كان يتكلم فرنسية فظيعة، فرنسية بلطجية لو كان شيء من هذا واردا. التفت لشخص آخر يقف جواره ويبدو مثل الخرتيت، أندريه، لقد عاد هذا ال... قلت بصوت مبحوح وأنا أحاول أن يرتفع صوتي فوق الضجيج، من أنت يا سيد؟ أنا لا أعرفك. قال، من الصعب أن تنسانا، وإلا فمن هشم هذه الذراع؟ ومن أخذ ساعتك؟ وقال المدعو أندريه الواقف بقربه، يبدو أن الوقت حان لعلقة أخرى، سوف نجر وراء هذا الجدار وننهي الدرس يا لامسون. لم أنتظر أكثر، أعتقد أن أنسب الأماكن لارتكاب جريمة شنيعة هي الأماكن المزدحمة. كنت في الماضي أعتقد أن الأماكن المزدحمة آمنة، ثم عرفت بعد زمن طويل أن بوسعك عمل أي شيء في الزحام ولن يجد الناس الفاعل أبدا. لو جرني هذان خلف الجدار وقتلاني، أو حتى وقف أحدهما والآخر خلفي وأولج أحدهما سكينا في قلبي، فلن يعرف الناس ولن يلاحظوا إلا بعد أن أتهاوى على الأرض. هكذا رحت أركض وقلبي يتواثب، أحاول أن أذوب وسط الزحام، أعبر الموكب بين الخيول الراقصة، أركض على الإفريز المقابل. من الصعب جدا أن تتوازن بذراع مكسورة، لكني سأفعلها. المشكلة الوحيدة فعلا هي أنني راغب في معرفة ما يعرف هذان، ليتهما يتصرفان بشكل متحضر ويحكيان لي كل شيء. على كل حال أعرف يقينا أنهما هما من كسر ذراعي، بالفعل لم تكسر في الحادث، ومن الواضح أنهما قام بالسطو على ما معي، ولا شك كذلك أنهما هدداني بكسر عنقي لو عدت للبلدة. كلامهما يوحي بهذا بشدة، ولكن متى وكيف؟ وبينما أنا أركض أدركت مباشرة من المنظر أمامي ومن الواجهة أن هذا بار. هناك ملصق كبير لزجاجات بيرة مع كلمة بار بخط كبير. اندفعت إلى الداخل وأنا ألهث، المكان مظلم رطب، هذا طبيعي في منتصف النهار، وهناك مهرجان كبير في البلد. من يأتي هنا لشرب الخمر في هذا الوقت يصلح لأن توضع صورته في القاموس جوار كلمة سكير. كان هناك ساقي نحيل له عينان واسعتان خائفتان في وجهه الأسود، وقد جلس إلى إحدى المناضد المتناثرة ومعظمها مقلوب، يتناول وجبة صغيرة مع فتاة ليل بشعة المظهر. فتاة ليل في منتصف النهار لا مكان لها طبعا، لم تضع أصباغها ولم ترتدي يونيفورم العمل، فقط بدت كأنثى مرهقة منتفخة الوجه منكوشة الشعر تلتهم الطعام في جشع. ثم رفعت قدمها الغليظة لتضعها على المقعد مثل معلمي قهوة بعرة. أشعل الساقي لفافة التبغ ونظر لي في حيرة فقلت، مياه غازية ثلج، هذا الساقي لا يعرفني كما هو واضح، لم أرى نفسي في عينيه فلا داعي للسؤال. وجلست إلى منضدة صغيرة عليها شرشف متسخ ورحت ألهث، أعتقد أنني فررت من مطاردي أخيرا. نهض الرجل ومسح يديه في منشفة على خصره واتجه إلى ثلاجة في ركن المكان فانتقى زجاجة، ثم عاد ليصب محتواها في كأس ملأها بالثلج. عيناه لا تفارقان وجهي كلما أبعدت عيني، يسرق النظرات بلا توقف كأنه نشال. كان ذهنه مليئا بالأسئلة كما هو واضح، فضول شديد. عندنا في مصر يتصرف النادل في القهوة بشكل مماثل، وهو يرى زبونا لم يعتد رؤية وجهه فيتساءل، هل هو من الضرائب؟ هل هو حكومة؟ هل يبحث عن الحشيش؟ هنا سمعت فتاة الليل تسألني في ملل وبغلظة واضحة، هل قبلت بكونة؟ انتفضت لسماع الاسم كأنني مشيت على كابل كهربائي، هل تعرف الاسم؟ نظرت لها في حيرة فقالت، بوكونا، أنت تعرف، لقد غادرت البار معك ويبدو أنك ذهبت لشقتها، لكن ذراعك كانت سليمة، ماذا أصابك؟ لعل محبا غيورا لها قد قرر أن ينتقم منك، خذ الحذر يا حبيبي، ليس الغرام سهلا. وانفجرت تضحك في ميوعة فبدت لي مثيرة للاشمئزاز فعلا، مبتذلة قبيحة رخيصة، لكنها مهمة جدا برغم هذا، هي تعرف كل شيء، تعرف نصف القصة على الأقل، ليتها تتكلم، ليتها تخبرني بما تعرف. نهضت لأجلس إلى منضدتها وقد صرها هذا كما هو واضح، قلت في حذر، متى رأيتني؟ هل تعرفين بكونة؟ لم ترد وراحت تنظر لي في حدة، لقد شعرت بالريبة، ف فبحثت في جيبي عن ورقتي عملة ووضعتهما أمامها على طريقة الأفلام، وقلت في حنكة بلهجة من خبر العالم: أريد الوصول إلى بوكونا. لكنها لم تمد يدها للمال، ظلت ترمقني في كراهية، ثم قالت بلهجة تهديد: خذ مالك وارحل، أنا أكره هذا الطراز من الزبائن اللحوحين، اشرب مياهك الغازية ثم اذهب للجحيم. كان كلامها قاطعا، فأدركت أن الخطوة التالية هي الإهانة وربما الضرب. ثم من أدراني أن هذين الدبين اللذين كادا يظفران بي في الشارع لا يعملان هنا؟ ربما كان الرحيل أفضل فعلا. شربت المياه الغازية بسرعة حتى كادت الفقاقيع تخرج من أنفي. من كلام هذه المرأة يمكن استنتاج عدة أشياء: أنا كنت هنا فعلا، وقابلت تلك البكونة، وبالفعل خرجت معها. لا أعرف أي خبال أصابني، لكن هذا لا ينفي أن ما حدث حدث. 2، بكونة لم تكذب. 3، بالفعل لم تكسر ذراعي في الحادث، كسرها أو غاد المدينة. 4، بكونة فتاة حانات، فتاة ليل، ليست العاشقة الرقيقة كما حاولت أن تبدو في تلك الليلة وذلك الحفل. ومن أخبرها بذلك الحفل في بيت المهندس؟ وكيف عرفت المهندس أصلا؟ كانت الأسئلة تحتشد في ذهني، وكانت هناك إجابة واحدة تتكرر بينما أنا أمسح الفقاقيع التي خرجت من أنفي بمنديل ورقي، وبينما الفتاة والساقي ينظران لي بفضول: إنهم يكذبون. 11، أنا أتهم. الشوارع ملتهبة بالمهرجان، ثمت موكب للفتيات الجميلات في الشارع، فتيات من الفلاني كما هو واضح، فلا شك أنهم بصدد اختيار ملكة جمال الفلاني كما قالوا لنا من قبل. لا شك أن أقليم أدماو كله يعج بالحركة مثل هذا الشارع. في كل لحظة أنظر وراء كتفي لأنني أتوقع أن أرى الخرتتين يقفان خلفي ليكملا تحطيم عظامي. إن من يبدأ بتحطيم الذراع لا يتوقف. أريد مكانا آمنا أربط فيه خيط أفكاري. هناك كافيتيريا صغيرة تطل على الشارع، وأعتقد أنها بعيدة عن العيون ولا تجذب الأنظار. اتجهت إلى هناك وجلست في الظل وطلبت كوبا من عصير الليمون. لم يكن هناك من يهتم بي، وحتى النادل بدأ راغبا في التخلص مني بسرعة ليشاهد المهرجان. انتهي سريعا، فلا وقت لهذا الهراء. المهرجان، دعاية المهرجان، تنشيط السياحة، اقتصاد الإقليم يعتمد بالكامل على هذه الأيام، زينات، قصائد، أغاني، استعراضات بالخيول إلى آخره. ثم أتي طبيب أحمق، هذا الطبيب يزور قرية في الإقليم ويتكلم عن حالة مريبة، حالة حمى نزفية يعتقد أنها حمى لاسة. تصور ما سيحدث، تصور الذعر الذي سيعم الإقليم. سوف يصل رجال من الصحة العالمية ويبدأ المسح والعزل، وسوف يتكلم العالم كله عن الوباء الذي اجتاح الكاميرون بعدما ظلت الحالات نادرة فيها نوعا. حمى لاسة تجتاح معظم غرب أفريقيا، لكن الكاميرون ظل بمنأى عنها. معنى هذا ببساطة: القضاء على مهرجان الفلاني في المهد. معناه تدمير الاقتصاد، معناه أن السياحة ستنهار، وبدلا من وجوه نساء الفلاني الجميلة تملأ وجوه رجال الصحة العالمية الكئيبة البلاد. بدلا من ثياب الفلاني المزركشة تجد ثياب رواد الفضاء المخيفة إياه. لقد اتصل الطبيب الأحمق بمسؤول مهم في وزارة الصحة، وهذا المسؤول أنكر كل شيء. ارتباك شديد لأن الطبيب ليس تحت سلطة وزارة الصحة، بل هو يتبع وحدة دولية اسمها سفاري. هنا تحدث المعجزة عندما تنقلب السيارة بالطبيب أثناء العودة. هناك فترة تلاشت من ذاكرة الطبيب تماما. يتحرك مسؤول وزارة الصحة بسرعة: سوف نملأ هذه الفترة. كلام عن اعتقال الطبيب متلبسا بالسكر. فتاة رخيصة من بائعات الهوى تزعم أنه أقام علاقة معها. بلطجيان يزعمان أنهما ضرباه علقة مبرحة. أخبار ملفقة تبلغ أذن صحفي كاميروني يحقق في القصة. النتيجة هي الارتباك. النتيجة هي أن الطبيب لن يعرف أبدا إن كان رأى ما رأاه أم لا. الزقاء لن يعرف أبدا. الصحفي لن يصدق حرفا. قصة الوباء تبدو سخيفة جدا وواهية، قصة جديرة بسكير بلطجي. أما الحالة فيتم دفنها بسرعة. التقرير سيقول إنها حالة فشل كبدي لا أكثر. والآن يبدأ المهرجان، ولنأمل أن تمر الأمور على خير وأن لا يكون هذا هو الوباء فعلا. لكن هناك تفصيلة صغيرة نسيها الجميع، وهي ممرض اسمه بدرجة أصيب بالعدوى. هذا الممرض في وحدة سفاري الآن، وهو الدليل الحي على أن وباء لاسا حدث فعلا. للأسف لم يمت بودورجا بسبب براعة أستاذ طب المناطق الحارة الأمريكي شيلبي، برغم أن شيلبي نفسه لم يصدق أن هذه حمى لاسا. سوف تنجح الوزارة في إخفاء الحقيقة، لا تنسى أن العينات تحلل في مختبراتها في يويندي. هكذا سوف يمر المهرجان على خير، ولن يفسد بسبب طبيب فضولي مزعج. هكذا رحت أشرب الليمون وأنا أفكر في الأمر، في كل لحظة أجد الأمور منطقية أكثر. لقد تجشم هؤلاء القوم الكثير من العناء كي يقنعوني ويقنعوا من حولي أنني في حال غير طبيعية بعد الحادث، لكنها مغامرة خطيرة فعلا. لو أن الوباء تفشى فلن يستطيع الاعتذار أو إيجاد المبررات أبدا. هذا وباء يبدأ في ألعن لحظة ممكنة، لحظة مهرجان يعج بالزحام والحركة مع الكثيرين من الغربيين. لو ظهرت حمى لاسا فالأمر شبيه بنهاية العالم. لكن كيف أثبت كلامي؟ أنا ذرة غبار بالنسبة لدولة كاملة، لا يوجد ما أعمله سوى الصمت. كفاني ما حدث لي، صرت سكيرا بلطجيا يختلط ببنات الليل حسب كلامهم. إلى أي حد يمكن أن يبلغوا في تشويهي بعد ذلك؟ المشكلة هي أنني عاجز تماما عن إثبات كلامي. وعندما عدت إلى سفاري كان المساء قد اقترب، كنت منهكا ممزق الأوصال أترنح. المشوار كان قاسيا فعلا، واليوم كان طويلا. من العسير أن يستحم المرء بذراعه مكسورة، لكني صرت خبيرا في ذلك. لذا كان أول ما فعلت عندما دخلت البيت أن أخذت دشا، وتأكدت من أنني نقعت ثيابي التي امتلأت بالبراغيث، ثم خرجت. كانت برناديت جالسة أمام التلفزيون صامتا كعادتها مؤخرا، لكنها قالت بلهجة باردة: طعامك في المطبخ، قطعة بوفتيك ومكرونة. لم أرد، فأضافت بنفس اللهجة: أرجو أن تكون قد قابلت أصدقائك القدامى في بليتول. لهجة تلميح واضحة، اتهام لا شك فيه. نعم، قلت إنني ذاهب لبليتول، لكن من قال لها أن بكون لها علاقة بتلك البلدة؟ تبا، يا لي من أحمق. في تلك الليلة في الشرفة قلت لها هي من بلدة اسمها بليتول، تزعم أنني صديق قديم، أنا لا أعرفها في الواقع. تذكرت الآن ما كان يجب أن أذكر الاسم في مذكرتي التي تركتها لها اليوم. أنا أحمق، كل يوم يؤكد لي ذلك. لست جوعان على كل حال، سوف أبدل ثيابي وأخرج. إلى أين؟ لأرى بارتليه طبعا. دكتور بارتليه، يا سيدي، أنا أعرف يقينا أن هناك مؤامرة تدور في الظلام، وغرض هذه المؤامرة هو جعلي أشك في قواي العقلية. جاهدين يحاولون أن يدفنوا قصتي حتى ينجح المهرجان بلا حمى لاسا. لو كانوا أكثر شرا لأرسلوا قاتلا مأجورا يفتك بي. سيدي، يمكن القول أن بودورجا مصاب بحمى لاسا، لا تصدق أي تقارير تأتي من يويندي. لدينا في مصر في المعربي شهير اسمه الزوجة الثانية، اشتهر بعبارة العمدة: الدفاتر دفاترنا. هذه دفاترهم، ويمكنهم أن يغيروا فيها ما يريدون. أعتقد أنه مصاب بحمى لاسا وأنه بدأ يشفى فعلا، وهذا لأنه يتعاطى عقار الريبافرين الفعال. هذا حظ حسن، حظ حرم منه بائسون مثل إنيرو كونتي نفسه. لقد كانت لعبة قاسية، نجحوا في تحويل الحياة إلى مجموعة من علامات الاستفهام. قال بارتلي بعد سماع مرافعتي الطويلة: علاء، ألا تجد في هذا الكثير من العناء؟ لا يوجد أحد يقضي الوقت في كل هذه التلفيقات إلا في قصص الجاسوسية في الحرب العالمية الثانية. كان بوسعهم من البداية أن يصروا على أنك أحمق وعلى أن هذه ليست حمى لاسا. لم يكن هذا ليكلفهم أي جهد أو يزيد أي أعباء عليهم، فلماذا يلجؤون إلى فتاة ليلة محترفة وقصص مزيفة بهذا المنطق يمكن أن يكونوا هم من دبر انقلاب السيارة كذلك. ثم أنه فكر قليلا بينما أنا عاجز عن الرد بشكل مقنع وقال: ولماذا لم ينتشر الوباء بعد؟ كانت الطرقات ستمتلئ بالجثث النازفة، واضح أن هذا لم يحدث. واهتز لغد الشحيم وأصدر صوتا كالخرير من أنفي، هو ضحك مكتومة وأردف: صدقني إن البارانويا قريبة جدا، ليست بعيدة كما تتصور. تشعر أن العالم كله يتربص بك وينسج لك الفخاخ. قلت: ولكن، قال في صبر: بني، أنت قمت بما هو مطلوب منك، لست حاكم العالم ولا يطالبك أحد بشيء. لقد أطلقت صفارة الإنذار وصارت المسؤولية مسؤوليتنا. أرجو أن تنسى هذه القصة تماما. اتجهت بالباب وهنا استوقفني وقال ويتنحنح في كياسة: بالمناسبة، وجدوا هذه الصورة في جيبك عندما وجدوك في بليتول. الممرضة التي تعنى بك احتفظت بها لديها ثم جلبتها لي. كان يمسك بصورة فوتوغرافية صغيرة في يده، ناولها لي. ألقيت نظرة مدققة فرأيت أنها صورة بوكونا، وتحت الصورة كتبت جملة واحدة بخط رديء: إلى علاء. 12. الغريب. هذا الجزء ليس في مذكرات دكتور علاء. هناك كان بين الأشجار في الظلام الدامس، كل عظمة في جسده تصيح أنها قد تهشمت، رأسه يترجرج كطبق من الجيلي. ثمت أغنية تتردد في ذهنه بلا توقف: أبو لاسحرير ابن الحتة يفوت من تحت الساعة 6، عاشق وماشي بيتأمع وقلبي في غرام مولع. ما هذه الأغنية؟ أين سمعها؟ ما ذكروا بها أصلا؟ هناك صعوبة حقيقية في أن يعرف من هو، لا يذكر أي شيء. هناك هاوية مظلمة لا قرار لها، يقف فوقها ويتماسك، يفتح ساقيه حتى لا تبتلعه الهوية. سوف أموت هنا، قالها لنفسه. وكان يعرف أن هناك حادث سيارة وأنه طار ليستقر بين الأشجار، لكنه لا يذكر عن نفسه أي شيء. سوف أموت هنا. يسمع صوت حشرات الليل ووحوشه من بعيد، يحاول أن ينهض فيتعثر في وهدة غطتها الأعشاب، وينهض فيقف في وهدة أعمق، نفس ما يحدث في الكوابيس. ينهض من جديد ويستند إلى الأشجار. يا لهذا الصداع، رأسه كجرس تم دقه بعنف. أبو لاسة حرير ابن الحتة يفوت من تحت الساعة 6. حاول أن يمشي ثم سقط من جديد، وأدرك أن محاولة المشي هنا والآن انتحار. يجب أن يكون هناك بعض النور. هكذا تهاوى على الأرض ونام حيث هو. صحى مرتين وتقيأ بقوة ثم واصل النوم. قرب الفجر سمع هدير مروحية تمر من فوق، نظر لأعلى فرأى طائرة هليكوبتر تحوم حول المكان. صرخ بأعلى صوته: أنا هنا! لكن لم يسمعه أحد. هدير المحركات عالي جدا، لقد اخترعوا هذه الطائرات خصيصا كي يحجبوا صوته. ابتعدت الطائرة فقرر أن عليه أن يعتمد على نفسه ويمشي. مضى يترنح بين الأشجار لفترة طويلة، وفجأة خيل إليه أنه يرى طريقا، بل هو طريق فعلا، طريق بين الغابات. جرى ليقف على جانب الطريق، وهنا مرت سيارة نصف نقل عتيقة عليها أجولة أسمنت، يقودها رجل بدين يلبس فانيلا داخلية وسروالا قصيرا، الزي الرسمي هنا. هل وقع لك حادث أيها الأجنبي؟ قال بوهن: نعم. سأله: من أين أنت؟ لا يعرف كيف عرف أنه مصري. لابد أن هناك شيئا وراثيا في الخلايا يجعلها تعرف جنسيته. وهكذا دعاه الرجل ليركب جواره، وانطلقت السيارة تترجرج وتهتز. سيجارة أيها المصري؟ تناول منه لفافة التبغ بيد ترتجف ووضعها في فمه، وأخذ يزعل: مستحيل، واضح أنه لم يجربها من قبل. ضحك الرجل كثيرا ثم أخذ منه اللفافة ودسها بين شفتيه وقال: أنا ذاهب إلى بليتول، هل أنت ذاهب هناك؟ لم يرد، فأضاف الرجل: أو لعلك لا تعرفها أصلا. هل سوف تحضر المهرجان؟ هذه أيام مهمة فعلا، العالم كله يتطلع إلى أنجا وانديري، هل أنت سائح؟ من جديد ساد الصمت، فقال السائق: أنت لا تبدو على ما يرام يا صاحبي، هل تريد أن أقلك إلى المستشفى؟ قال المصري في تردد: لا لا، سوف أجد حلا. هكذا انطلق السائق بالسيارة، وقد بدا أنه لن يضيف كلمة أخرى. استغرقت الرحلة نحو ساعة تقريبا، وفي النهاية توقف السائق في الشارع الرئيسي وقال للفتى: هنا يا صاح، هذا هو الشارع الرئيس، لا أعرف ما هي خطتك القادمة، ولكن أرجوك ألا تسقط ميتا. هز رأسه شاكرا الرجل ومد يده في جيبه بحثا عن مال، لكن السيارة انطلقت قبل أن يقول حرفا. مشي بلا هدف في الشارع، لم تكن في ذهنه أي خطة، لكن يكفيه أنه في مكان فيه قوم وأجهزة هاتف وسيارات، لا توجد غابات ولا أشجار ولا وحوش هنا. القوم يرمقونه في دهشة، يبدو أنه يبدو كوحش بري تائه غارق في عالمه الخاص، ثيابه متسخة وشعره مشعث. على كل حال، كان أول ما قام به هو أن ابتاع رغيفا من بائعة تجلس إلى جانب الطريق. ابتاع بعض الطماطم ثم بعض السنجا وراح يأكل هذا كله في نهم، فهو لم يذق الزاد منذ تناول الغداء أمس. لحسن الحظ أن معه بعض الزاف أو عملة الكاميرون في جيبه، كان بحاجة إلى شيء يشربه، شيء يبلل به حلقه الجاف. كان هناك بار قريب، هناك ملصق كبير لزجاجة بيرة مع كلمة بار بخط كبير. لم يكن يشرب الخمر أو يعرف ذلك عن نفسه، لكنه شعر بوجود عالم الماء الساحر بالداخل، شيء كغريزة الجمال التي تشعرها بوجود واحة قريبة، عصائر، مياه باردة في أكواب تكاثف عليها البخار. هرع إلى ذلك المكان وكان الوقت يدنو من العصر. المكان شبه فارغ إلا من زبون أو اثنين. هناك منضدة تجلس إليها فتاتان، واحدة بارعة الحسن، أرق شيء رآه منذ أمد بعيد لا يستطيع تذكره. الأخرى فتاة ليل منكوشة الشعر كالغيلان، تريح قدميها الغليظتين على المقعد كالبلطجية. جلس وطلب بعض العصير من ساق ضخم منهك من كثرة العمل. شاردا راح يرمق الكوب المثلج وهو يحاول أن يجد ثقبا ينفذ منه إلى ماضيه. ما أفظع ألا يكون للمرء ماضي. الأسوأ هو أنه لا يعرف أن هذا مؤقت، لا يعرف أنه فعل بالضبط كل ما عساه أن يجذب له تلك الفتاة الحسناء. بدا شاردا، بدا حالما، بدا ذائبا في عالم آخر، بدا كطفل بلا عون بعيدا عن أبويه، بدا بحاجة إليها. لم ترى ثياب متسخة الموزقة، لكن تلك النظرة في عينيه، تلك الحيرة، جعلها هذا كله تصمم على أن تعرفه أكثر، صممت على أن تلعب دور الساحرة. نهضت في تؤدة ومشت إلى حيث جلس وجذبت مقعدا وجلست، ثم قالت له: اسمي بوكونا، وأنت؟ قال في صدق: لا أعرف. 13. نواصل هذا الجزء الذي ليس في مذكرات دكتور علاء. كانت تلك العجوز الكاميرونية جالسة على مقعد تلتهم بعض البذور وترمق الضيف القادم في شك، لكن بوكونا لم تبالي بها كثيرا، وفتحت الباب ليدخل ضيفها الشاب فاقد الذاكرة. لماذا جاء؟ هو نفسه لا يعرف السبب. كان هشا كطفل يمكن أن تقتاده حيثما أردت. كانت شقة ضيقة تزدان جدرانها بلوحات جميلة من الفن الأفريقي، وبالنسبة لهذا المكان من العالم كانت تعتبر شقة فاخرة. نظر هو للعجوز بارتباك فقالت: هذه يا ماما مارثا، إنها صماء، اعتبرها غير موجودة. هل هي أمها أم مربية أم خادمة أم صاحبة الشقة؟ لا يعرف فعلا، ولم يشأ أن يسأل. ثم قامت بوكونا بتشغيل جهاز كاسيت صغير فدوت موسيقى راقصة، أغنية سواحلية ما، وقامت بتخفيض الإضاءة قليلا. هنا يجب أن نتمهل للحظة قبل أن تسيء الفهم. الغريب الذي أصيب في الحادث لم يكن يعرف من هو، لم يكن يعرف موقفه الأخلاقي عامة، لكن يبدو أن تربيتنا تستقر في جزء هناك من عقلنا الباطن، ولعلها تستقر في جزء من خلايانا، في كروموزوماتنا. هكذا لم يعرف عن نفسه سوى أنه يمقت الابتذال. لهذا لن أقتطع شيئا من الأحداث أو أثب فوقها في هذا الجزء، لم يحدث شيء من أي نوع، لم يمس الفتاة قط، وهذا أثار غيظها فعلا. شعور بالإهانة لا بأس به غمرها، واعتبرت الأمر صراع حياتها الأعظم، خاصة أنها بدأت تحب هذا الفتى فعلا. ظلت تحاول تملقه كثيرا ثم أدركت أنه لن يستجيب. هذه المرة قررت أن تجرب معه أساليب الأفلام العربية القديمة، أفلام توجو مزراحي. هكذا نهضت، أعدت له بعض عصير البرتقال، لكنها مزجت البرتقال بكمية معقولة من الفودكا الرخيصة. شرب الفتى البرتقال وقال شيئا عن كونه شديد المرارة غريب المذاق. البرتقال هنا له مذاق مر أقرب للجريب فروت على كل حال. هنا صبت له المزيد، كانت تحكي له عن نفسها بلا توقف، عن معارفها وحياتها في بليتول. قالت له إنها كانت على علاقة بمهندس ثري ثم سئمها وتملص منها. قالت له إنها تحلم بالاستقرار، بالبيت، تتصور نفسها قابعة كالقط جوار قدم زوجها الجالس على مقعد وثير يقرأ الجريدة، ثم تغفو حيث هي فيحملها بين ذراعيه القويتين لتنام. سوف تنجب لزوجها 6 أطفال، وسوف تعد له الطعام أو الكسافة، وسوف تكون أما بارة. تصب المزيد من البرتقال الملغوم. لابد أنه قال لها كلمات لطيفة، لابد أنه قال لها أنه سيحبها للأبد، لم يكن يعرف معنى ما يقول، لا يعرف كيف ولا متى نام، نام من الإرهاق ولم يكن يعرف أن هذا هو السكر كذلك. الكحول في دمه قد بلغ مستوى مخيفة، لكنه ظل يحسب أن هذا بفعل التعب. لقد كان يوم عصيبا طويلا، ساعات ساعات، الأرض ترتفع وتهبط، تعلو وتهوي. أبو لاسة حرير بن الحتة يفوت من تحت الساعة 6. كان تذكر شيئا، امرأة على الأرض تنزف دما وزوجها يركع جوارها وقبدت عليه الحيرة. سيارة تنقلب، مكالمة هاتفية في سيارة مسرعة في الظلام، لا يستطيع أن يستجمع أفكاره. عندما فتح عينيه ونور النهار يتسلل من النافذة، أدرك أن بكونة غافية تحيط عنقه بيديها، غافية تحلم، وأدرك كذلك أنه نام نوما عميقا. ماذا دهاه؟ هل هو مخمور؟ لماذا تنثني قدماه من تحته بهذه الطريقة؟ لماذا لا تحتفظ الموجودات بثباتها؟ أدر رأسك وسوف تجد العالم كله يهتز كجدول أسقط فيه طفل حجرا. بالفعل هو مخمور، لقد دست له شيئا في عصير البرتقال وحسبت هذا سيجعله لين العريكة، ولم تعرف أنه لم يذق الخمر في حياته وأنها بهذا جعلته يغيب عن الوعي تماما، حيث كانت تتوقع أن يبقى متيقظا. لحسن الحظ أنه نام قبل أن يقترف ذنبا. اتجه إلى الحمام، حمام ضيق قذر، أفرغ معدته في المرحاض ثم غسل وجهه بالماء البارد. اتجه لباب الشقة فوجد تلك العجوز الكاميرونية ما زالت جالسة هناك ترمقه كالبومة. ماما مارثا، اعتبرها غير موجودة، هذا فعلا ما سيفعله. فتح الباب وغادر الشقة، لم يعرف أنه يحمل ذكرى من الفتاة في جيب قميصه، صورتها الموقعة، أرادت أن تكون معه للأبد. وراء الشمس تبا، يشبه الأمر ما يشعر به مصاص الدماء الذي يغادر تابوته في النهار، لا تقدر على فتح عينيك، صداع قاتل، شعور بأنك عار وبلا سند من أي نوع. الأجورافوبيا، هذه هي الكلمة التي تصف الموقف. كان يمشي في الشارع وهو يترنح، يصطدم بالجدران ثم يرتد ليصطدم بالأشجار ثم يصطدم بالمرة الأفارقة. الكل راحوا يراقبونه في دهشة. هذا هو بالضبط ما يطلق عليه الغربيون under the influence. إن الخمر شيء معتاد هنا ولا ينظرون لها نظرتنا معشر العرب، لكنهم برغم هذا لم يعتادوا رؤية سكير في ساعة مبكرة من الصباح كهذه. توقفت أمامه سيارة نصف نقل تنقل بعض الدواجن، كان هذا موقفا طبيعيا، لكنه اهتاج لسبب غير مفهوم. اعتبر هذه إهانة حقيقية وانفجر صارخا في غضب، ثم إنه اندفع لقمرة القيادة ففتح الباب وأخرج السائق من تلابيبه وهو مستمر في السباب. أيها الحمار، أمثالك يجب أن يسلخوا ويلقوا بهم للكلاب. لم يكن السائق واهنا أو جبان، لذا وجه له عدة صفعات والتحم الرجلان. من مكان ما ظهر رجل شرطة أفريقيان وحاول تهدئة الأمور، لكن الفتى كان شديد الهياج. انتهى الأمر بأن ألقي به أرضا وأوثق يديه خلف ظهره واقتداه وسط زحام الناس إلى المخفر. الأمر واضح، إن رائحة الخمر تفوح منه كأنه معمل تقطير، دعك من أنه فقد التحكم في جهازه العصبي تماما. من هو؟ من أين جاء؟ إنه أجنبي بالتأكيد، ملامحه تشي بهذا. الأسوأ هو أنهم استجوبوه مرارا فلم يذكر اسمه، لا يحمل أوراقا ولا هاتفا محمولا، كما أن حالته مزرية فعلا. بعد ليلة طويلة في الحجز مع الفئران والبراغيث وما هو ألعن، قرر رجال الشرطة أنه نال عقابا كافيا، فلنطلق سراحه، لا نريد التورط مع سفارة أجنبية ما. ثم إن المهرجان قريب فلا وقت نضيعه مع هذه السخافات. هكذا غادر الغريب المخفر وقد استعاد توازنه ووعيه، لكنه لم يستعد ذاكرته، وبالطبع قد ترك معظم كرامته بالداخل. 14. نواصل هذا الجزء الذي ليس في مذكرات دكتور علاء. كان قد صمم على الانتقام، لو كانت تلك الفتاة قد لعبت به وسممت دمه فعليها أن تعطي تفسيرا أو تدفع الثمن. لم يكن راغبا في أن يذهب لدارها، لن يقتحم الدار أو يجازف بشيء كهذا، ثم إنه ليس متأكدا من أنه يعرف العنوان. هكذا اتجه إلى ذلك البار في الشارع الرئيس. كان الوقت صباحا عندما دخل المكان، مقتحما عدوانيا ثائرا كما يفعلون في أفلام رعاة البقر. المشكلة هي أنه ليس بالضبط جون واين، وظهر البارمان الضخم قادما من مكان ما، فلما رآه أدرك أنه يحمل معه المتاعب. قال: نحن لا نعمل اليوم، البار مغلق. قال الغريب وعيناه تتقدان نارا: لا أريد خدماتكم المسمومة، أريد تلك الفتاة بوكونا. أين هي؟ في غلظة قال البارمان، وجلده الأسود يلمع في ضوء الشمس المتسلل من الباب: ليست هنا الآن، تعمل في فترة الليل فقط. لكن صاحبنا ظل مصرا، وبدأ صوته يتعالى ويتكلم بعدوانية. الواقع أنه لم يكن على ما يرام على الإطلاق. هكذا تسير الأمور يا صاحبي، هكذا ينظر صاحب البار نظرة جانبية خاصة، نظرة آمرة نحو من يحيطون به. هكذا يبرز هذان الرجلان الضخمان من مكان ما، يشبهان أفراس النهر بشدة، كتلتان من العضلات لا يمكن التفاهم معهما. يجد صاحبنا أنهما يحملانه وهو يحاول التملص، أحدهما يمسك بقدميه والآخر بيديه، يجرانه خلف البار. هناك في ذلك الزقاق القذر حيث براميل ماء آس وقطط تتشاجر، هذا هو المكان المفضل لتصفية الحسابات. كم أن هذا ممتع ولذيذ. هناك ينهلان عليه ضربا، ليس ضربا مبرحا لأنه تهاوى على الفور، لكن أحدهما هوى بحذائه على ذراع الفتى. يمكنك سماع صوت العظم وهو يتهشم. أطلق أنينا عميقا ثم كف عن الصراخ أو الشكوى. كان الألم يحمله لحفرة بلا قاع. قال أحد الرجلين في تشفي سادي: هذا الرجل واهن كطفل أندريه، كنت أعتقد أنه سيتحمل قليلا. ثم انحنى ليفرغ نقوده ومد يده فانتزع الساعة المحيطة بمعصمه، ثم هتف في أذن الفتى الذي لم يفقد وعيه تماما: سوف ترحل، لكن لو رأيتك هنا مرة أخرى فلسوف أنتزع طحالك بأناملي. ثم اختفى الرجلان وظل هو فاقد الوعي لفترة لا بأس بها. وبعد مدة لا يعلمها كان يرى الناس يحتشدون حوله، يسمع كلام بالسواحلية وكلام بالفرنسية وكلام بلغة الفلاني: من هذا؟ من أتى به هنا؟ هاتوا الشرطة، لقد تلقى علقة مبرحة، ربما كان صوته مسلحا. ثم صوت رجل شرطة يفحصه، يحاول النهوض ويمسك برأسه، رأسه موشك على الانفجار. بينما يسأله الشرطي: من أنت؟ لا يرد. ماذا حدث لك؟ لا يرد. ما هي جنسيتك؟ هنا تذكر الغريب: مصر. هذه المرة كانت الأنباء قد بدأت تتسرب، هناك ذلك الطبيب المفقود بعد حادث السيارة، لقد تم إبلاغ الشرطة. إنه مصري من وحدة طبية اسمها سفاري، تقع قريبا من هنا. هذه المرة ربط رجال الشرطة بين الرجلين، يبدو أنه كان معتقلا في المخفر أمس بتهمة السكر. يبدو هذا غريبا لكنه حدث فعلا. اتصال بوزارة الصحة واتصال بوحدة سفاري. بعد ساعتين كانت طائرة هليكوبتر من الوحدة تحلق فوق الساحة الرئيسية بالبلدة. على الطائرة شعار يمثل رأسا أفريقيا أسود، هناك كلمة سفاري مكتوبة بخط أنيق على جانب الطائرة. يبدو أن هؤلاء القوم يعرفون ما يفعلون. نزل طبيبان ومعهما محفة، فحص الغريب بسرعة ثم حملاه في خفة إلى الطائرة التي راحت ترتفع من جديد كديناصور مجنح. في الساعات التالية سوف يتم تشخيص الحالة اشتباه ما بعد الارتجاج، بالطبع مع كسر في الذراع. ما حدث هو أن ذاكرة اليومين السابقين قد محيت، وعاد الطبيب يتذكر ما قبل الحادث. لقد عاد الطبيب المفقود لأسرته وانتهى الكابوس، على الأقل بالنسبة للآخرين، أما بالنسبة له فقد كانت هذه هي البداية. 15. إنهم يكذبون. أنا علاء عبد العظيم، لقد انتهت قصتي، لم يعد هناك ما يدعوني للمزيد من البحث. بالفعل كما قال بارتليه، لقد قمت بعمل ما هو مطلوب مني ولم تعد هذه حربي. لكني مندهش من البراعة التي تم بها نسج هذه الأكذوبة من حولي. كل القصص الغريبة التي وقعت لي في بليتول، حتى تلك الصورة في جيب قميصي لامرأة لم أرها قط قبل هذا، هل بلغت بهم الدقة هذا المبلغ البعيد؟ الحقيقة أن هذه هي الثغرة في قصتي، ولولاها لبدت لي الحقيقة واضحة تماما. أولا، لماذا يتجشمون كل هذه المشقة في خداعي؟ كانت لديهم حلول أكثر بساطة، ما الذي يدعوهم لخلق عالم متكامل من الأكاذيب؟ ثانيا، لماذا لم ينتشر الوباء؟ بالطبع لن أقول شيئا قاسيا مثل أنني تمنيت أن ينتشر لأكون على حق، لا، لم أبلغ هذه الدرجة، لكن وباء لاسا ليس مزحة. زرت بدرجة في العناية المركزة، لقد بدأ يفيق وتحسن، فلما رآني صح في مرح: نجونا يا دكتور، حسبت هذه هي المرة الأخيرة. صافحته ولاحظت من ملمس يده أن حرارته طبيعية. يمكنك من هاتين العينين النضرتين أن تدرك أنه قد شفي فعلا. لاحظ أنني قلت النضرتين وليست اللامعتين. العينان اللامعتان قد تعنيان أن المريض سقيم جدا. قال لي في تعب: هل لديك تفسير لما حدث يا دكتور؟ فكرت حينا ثم قلت: أعتقد أنك أصبت بالعدوى من تلك المرأة في كوخ الفلاني، لكن دكتور شيلبي أنقذك، لقد أعطاك عقارا ينقذ حياتك مبكرا جدا. فكر حينا ثم قطب جبينه كأنه يتذكر، رفع ساعده ليضعه على جبهته وقال: امرأة فلاني، لا أذكر شيئا من هذا. نظرت له في حيرة ثم في ذهول ثم في غيظ، أما أنه أغبى حمار على وجه الأرض وإما أنه يكذب، احتمال آخر ضعيف وأنني أخرف. لكن لا، لقد اعترف بارتليه والنزوم بيدا أن هناك امرأة سقيمة، قال إنها مصابة بفشل كبدي لكنهما على الأقل اعترف بوجودها. أعتقد أن بودورجا لا يذكر، لقد عانى عقله الكثير ومر بغيبوبة كاملة، لن يتذكر تفصيلك هذه. شيلبي كذلك يمكن أن ينسى، لقد تلقى مكالمة والشبكة تالفة فلم يسمع إلا أشباح كلمات. أما عن دكتور نزومبيدا فلا شك أنه يكذب، يكذب لأن هذه هي مهمته في الحياة، أن يعلن أن وزارة الصحة تؤدي عملها كخير ما يكون. غادرت المكان فقابلت طبيب الأمراض العصبية الكاميروني ويليام ميلاجا، حياني وأبدا بهاري بالتقدم في حالة بودورجا، ثم دعاني للغرفة الداخلية وأخرج مجموعة من أفلام الإشاعة وبدأ يرصها على فانوس العرض. أدركت أن هذه إشاعة رنين مغناطيسي، لا أفهم هذه الصور الملغزة ولا أعرف من أين أطالعها. قال لي ويشعل لفافة التبغ: كنا قد أجرينا إشاعة مقطعية في مرحلة متقدمة جدا من المرض فلم نجد شيئا، لكن إشاعة الرنين المغناطيسي أكثر دقة وقد أوضحت لنا أن الحادث لم يمر على خير بالنسبة لبودورجا. كان هناك تجمع دموي ونزف وعائي دقيق، ثم بدأت حالة المخ تتحسن مع الوقت. لا أزعم للحظة أنه كان لنا دور في هذا، لقد شفي تلقائيا، الجسد عالج نفسه بنفسه. قلت في دهشة: هل تعني أن الحادث هو سبب الغيبوبة؟ قال: بلا شك، هذا منطقي ويتسق مع القاعدة القديمة، الأشياء الشائعة شائعة، عندما تسمع صوت حوافر فكر في الخيول وليس في الحمير الوحشية، عندما يفقد شخص وعيه بعد حادث فالحادث هو السبب. قلت: والنزف تحت الجلد؟ قال: كان يتعاطى مضادات تجلط، لا تنسى هذا. قلت: كان هذا بعد فترة من معاينة حمى لاسة. نفث الدخان بكثافة وقال: لا يوجد في كل التحاليل ما يشير لهذا الفيروس، دعك من أننا كنا سنفقد المريض على الأرجح لو كانت حمى لاسة. ثم أطفأ السيجارة وقال: نصيحة، انسى موضوع حمى لاسة هذا ولا تدعه يقودك إلى الجنون. ربما كانت كل الحقائق ضدي، ربما كان المنطق يقول بوضوح إنني مخطئ، لربما كان اليومان اللذان قضيتهما في بليتول يحملان مفاجآت كثيرة، لربما حدثت لي بعض الأشياء التي يحاولون إقناعي بها، لربما كان بودورجا غير مصاب بحمى لاسة فعلا، ولربما هو مصاب بها وقد شفاه عقار ريبافرين. لكني في النهاية أعرف جيدا أنهم يكذبون، هؤلاء القوم يكذبون، لا أستطيع أن أبرهن على ذلك، لا توجد أدلة معي سوى حواسي. أنا أؤمن أنه لا توجد بكونة ولم أكن على علاقة بها، ولم يقبض علي رجال الشرطة ولم يضربني بلطجيان، أؤمن بهذا، لهذا أقول لكم إنهم يكذبون. لماذا يتمادون لهذه الدرجة؟ وماذا يفعلون لو انتشر الوباء فعلا؟ هذه أشياء لا تشغلنا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.